الأستاذ الدكتور عبد العظيم الضيف في 20 سنة. تخيلوا 20 سنة وهو يحقق في الكتاب، ثم طبعته دار المنهاج أظن في أكثر من 25 مجلد. طبعت دار المنهاج، بعد أشهر يرفع مصورة في الشبكة في الإنترنت. تخيل وجهد هذا جبدناه مع الطلبة في قضية الحقوق المعنوية. تخيل واحد ضحى بنفسه وبوقته ودنيا كل مش خرج لك الكتاب هذا للنور. صحيح كتاب عظيم بالفقه الشافعي والإمام العظيم الإمام الجويني. أنا الآن بشت مع الدار، والدار الآن بش تحصل محاصيلها هي والمؤلف. يجي واحد يسرق ونسخة ويصورها كل يطلعها في المجال، من مازال 20 كتاب، ومش كتاب واحد، سلسلة أي ملايين ملايين. تو بشتري أنت الآن نهاية المطلب، لقيتها مجانا في شبكة بديات الإنترنت، ولقيتها يبيعوا فيه ب10 ملايين بالسوق. تشتري ب10 ملايين؟ ما تشتري، تشتري صحيح. ها؟ 3.5 نعم، 3.5 شوي طالب علم ولا حتى الآن أستاذ، ما يشتريش. ورقة غلاته. إيه، وغلاته العلم. إذن هذا في إشكال. فقلت جبتها قضية العلم رو مذاكرة، والله أنا الآن رانا فرحين بها أكاديمية كي نبدو ننطلقوا. أنا لنا مدة رانا جبدنا الآن في دعوة ولا في وعظ معين. صح مع الأكاديمية ندارسوا المسائل نذاكروا، جينا مسائل أخرى. والله قادر في أنا أكيد رو يحضر الواحد قبل ما يجيكم يزيد يحضر. الآن قادر تجي فكرة الآن في الدرس ذات في الحلقة، جي فكرة وجي مثال لم يكن يصح ذنه أصلا بالمذاكرة بالمذاكرة. فنسأل الله التوفيق والسلام. إذن كنا قد توقفنا وين سيدي؟ باب السابع. باب السابع صفحة 30. يا الباب السابع في لحن الخطاب وفحواه ودليله. ذم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. على بركة الله نستأنف المجالس علم أصول الفقه في الباب السابع من كتاب تقريب الوصول لإمام ابن جزي الغرناطي المالكي. نعم الشيخ عبد الحميد أقرأنا الجزء في لحن الخطاب. أما لحن الخطاب قال المؤلف رحمه الله. نعم الباب السابع قرن الباب. الباب السابع في لحن الخطاب وفحواه ودليله. أما لحن الخطاب فهو ما حذف من الكلام ولا يستقل المعنى إلا به، كقوله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، تقديره فضرب فانفلق أو فضرب فانفلق. فضرب فانفلق. فضرب فانفلق. ومثله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تقديره إن أفطر في المرض أو السفر وأخذ به العلماء كلهم إلا الظاهرية. نعم حسبك. ثم يقول وأما فحوى الخطاب. نبدأ بالأولى لحن الخطاب. ما المقصود بلحن الخطاب؟ عرفه المؤلف رحمه الله تعالى هو ما حذف إلى الكلام ولا يستقل المعنى إلا به، أي لا يستقيم الكلام بدون تقديره، لا يستقيم الكلام. فمثلا قوله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، هو اضرب بعصاك، موسى ماذا فعل؟ ضرب، لما ضرب انفلق البحر. إذن لم ينفلق بمجرد توجيه الكلام إلى موسى، بل موسى من قام بالضرب. ومثله قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة. المريض المسافر مباشرة عدة. المريض لما أعطيكم مثال، واحد مريض لكنه صام وهو مريض، هل نقول له فعدة من أيام أخرى؟ المقصود أن المريض أو المسافر إذا أفطر، إذن فالتقدير فأفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. أما واحد مريض وكمل النهار وكذا تقول ليش عدة من أيام أخرى؟ فالتقدير هو ضروري لكي يستقيم الكلام، ضروري. الإشكال في هذه المسألة التسمية، لا لا، الإشكال في التسمية، ما بها التسمية يسموها الاقتضاء، ليس لحن الخطاب، وسماه لحن الخطاب. في مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة، الأولى الأولى لحن والمساوي فحوى. عكس عكس. نعم. لاحظوا جيدا، بارك الله فيك على الإثراء. الآن كلامه عن لحن الخطاب عرفه بتعريف المقتضى. نعم، هو المقتضى أي من لوازم الكلام الذي لا يستقيم الكلام إلا به، وليس هو فحوى الخطاب، لحن الخطاب. معناها ابن جزي مخطئ، ولا كيف لا؟ تعبير خاص. روح، مش مشكل، لا مشحة في الاصطلاح. كاين إشكال يدلنا على هذا الخطأ، من يعرفه؟ أقرأ تتعرف الإشكال. الغرض، اسمعوني فيها. الغرض من تعلم العلم هو التحصيل العلم، لا إدخال كتاب في العلم. فرق بين الأمرين. مش المفروض أنكم تتعلموا تقريب الوصول، لا، المفروض تتعلموا أصول الفقه. تقريب الوصول ما هو إلا وسيلة من الوسائل. فإذا تعلمت أصول الفقه فتفهم التقريب وتفهم غيره وغيره وغيره. فإذا ليست غايتنا، ليس نعم ليست غايتنا، لا ليست غايتنا أن نفهم أو نصل إلى فك رموز الكتاب فقط، لا، إنما هي تعلم أصول الفقه. لأن من الطلبة من تاهوا في العلم بهذا السبب، تاهوا عن مقصد العلم، تلقاه يحفظ المتن الفلاني ويحفظ الآن اختلاف طبعاته ونسخه ويحفظ أموره وماذا يقصد وماذا يرمي وكذا وكذا، والعلم العلم اللي هو صلب الفكرة يفهم هذا المتن فقط، كنت بدل المتن آخر لازم تحتاج إلى نعم تمثيل. لا لا، كاين أمارة تدل على أن ابن جزي رحمه الله تعالى قد جانب الصواب في قضية لحن الخطاب. ركز، العلم فهم، هو اللي مسخت حق فيك، هذه من التراخي الذي لا يقبل الآن على العذار فيه. نحرص نطل نطبع ونجيب، ما لقيتش نجيب الجهاز الكمبيوتر نتاعي، لازم ندير حل. ايوه نعم، المره الجايه ان شاء الله تحب نستعين بهذه من محاسن القاعه هذه، ان فيها الداتا شو مثبت، انا استطيع ان استعمله في كل حصه وشوش. على المره الجايه نستخدم الداتا شو هاي، حبيتكم تلقوها وحدكم. كاين حاجة تدلنا على أن ابن جزي، كي نمر مرور الكرام ونشرحه وش قال، أنا فوت خلاص شرحناه وش قال، ماذا قال قد شرحناه. الله يستر. وش القضية؟ كيف عرفنا أن تعريف خطأ؟ عرفناها من أمارة، كاين أمارات، وهذه طالب العلم لابد أن يكون نبيها فطنا. هذا المقتضى. أقروا الفقرة كاملة. التمثيل تقريبا يشبه فأفطر أخرى في الرغبة. هو الإجابة مثلا التفكير، فكروا شو أعطوا مولا للتفكير. هيا بسرعة قبل ما لحن الخطاب، وليس ما حذف من الكلام. ها؟ لحن الخطاب، ليس ما حذف من الكلام. يا يعني أنا مع هذا الكلام. كيف عرفنا أن كلامه خطأ؟ أنه يتكلم عن شيء آخر. قابل العقل بالعقل الواحد. تفضل شغالي. صح، الأمثلة مفهوم موافقة. لا. اقتضاء. أمثلة اقتضاء. مش مفهوم موافقة. مفهوم موافقة هو معنى زائد عن المنطوق. المفهوم هو معنى زائد. إذا المنطوق لو أفهم منه شيء والمفهوم موافقة والمخالفة كما سيأتي هو شيء زائد نستفيده من النص. أيوة. تقول هذه الآية كان حجم المسكوت عنها في التلخيص. نبص على آية لا آية مقتضى. هاي ولا نجو. استقيم. وقف. نقولش بقول يأخذ العلماء. كلمة يستقيم مش قصد به. أي لا يستقيم المعنى بدوني بدون تقديري. أي لا يستقل هو بمعنى. معناها لما تحذف التقدير. فضرب فانفلق لا يمكن أن تحذفه في المعنى صحيح لا يستقيم المعنى بدونه عم إلى الظاهرية ها ها وش فيها إلى الظاهرية مش عندنا جيد أحسنت هذه الإجابة الصحيحة الله فيه كلمة إلا الظاهرية أخذ به العلماء كلهم إلا الظاهرية هل تتصورون أن للظاهرية تقدير آخر غير هذا التقدير؟ ليس من نفس الدليل ليس بالمقتضى لا لا لا في هذه مكان مقتضى المقتضى شيء عقلي يستحيل أن يستقل بالمعنى دونه يستحيل فكلمة هو أخذ به العلماء كلهم إلا الظاهرية ليس مجيكش أنت لازمتك باش تتعلم لازم ترد عليك الاشكالات كانك تقول هكا غرض تدور في راسك راني فاهم لازم تجيك عقبات كي حبس شوف ظهريه في المثال هذا وش يقولوا اذا كان ما لا يعملون به هاي وش يديروا الظاهريه فافطر فعده من ايام اخرى وش عندهم قول الظاهريه كله نبحث عن الظاهريه ما كانش قضيه الكلام هذا اصلا من الظاهريه مستعيب بشيء ما عندهمش تقدير آخر من غيره أو أن ينفوا ذلك التقدير عقلا مستحيل هذا موطن إشكال حبس خلي إجابتك صحيحة محمود ما تنساش خلي إجابتك صحيحة لا قصدي على المسألة الفقهية ليه حتى فقهيا لا يجوز له أن يفطر يجب عليه أن يفطر لا بصح سامحني ما مقدر ولا لا مقدر ولا فأفطر إذا مقدرين الإفطار ولا مش مقدرين؟ لازم كل حالات إيه؟ سواء واجب عليه ولا إذا نراهم مقدرين الإفطار هنا الآن من أين انتقلنا من الإشكال نعرف لأن لكل جواد كبوة وقال العلماء قد يلتبس عليه بعض أما ما نقولش يلتبس قد يكون وقع في خطأ قد يكون اشتبه عليه أمر بأمر أما هي الآن أنا كطالب علم مش مشكلة وجوب من عدمه. ماشي فما كلامكم بينا على سفر فيجب عليه أن يصوم أيام. ها معلش لا هالكلام هذا ما ندرش في أفطر. أنا سمح. أفطر ولا قال؟ سمح. أنا الآن راني الآن صمت. صمت روم مريض وصمت. عليه عند الحد الظاهرية سواء فطرت ولا صايم ولا صيام بالضبط. لازم تحط. معلش بالصح هم التقدير موجود. مقدرينه مش رافضين التقدير يقدر محذوف قال فعدة ايام اخرى مره المريض عليه ان يفطر صح عليه ان يفطر مثال حينا المثال الثاني معليش بصح مقتضى ولا لا مقتضى اذا الظاهريه في كل الاحوال معناها راي تقدير يقدروه مثال ثاني لازم ممكن أنا هو الأول. فأفطر لأن علاش لأنه حتى لو صام. نعم ليش بالصحة؟ بالصحة أفطر. لازم متى يفطر؟ نعم. حتى في الأمثلة مثلاً. أنا من المفترض من الأمثلة تكون هذه الأمثلة التي استقر عليها ثمر. ولا هذا هو مثال من ناحية لغوية. أنا أفطر على. المثال الثاني. مثال الأول مش غلط. هو مثال من ناحية لغوية وإحنا نصف العلم هذا مبني. لا هو شوف. على أصول الثمر هاي. في أصول الفقه الأمثلة كان النصوص الشرعية رأي هي أمثلة ابتداء سواء يترتب عليها عمل أو لا لأن العلم واحد والقواعد واحدة. تقيس عنها طبعا. نعطيك مثال الآن وإن كان العلماء قد يميزون في بعض الأمور كما سيأتي في مبادرة الحنفية. لأن كين كلام الله وكين كلام الناس. كلام الناس في النذور في الطلاق لما يقول نويت كذا وإن دخلت كذا وكذا، هل نتكلموا عن الشرط والشرط المعلق؟ يو شرط لغوي صح يشترتب عليه طلاق وعدم، إن دخلت الدار فأنت طالق، يو لازم نطبقوا عنا القواعد. فهم ما يهمش أن هذا ينبني عليه عمل أو لا ينبني، إنما يهم تقرير القاعدة. فالقاعدة لديها أصل في اللغة وتطبق على نصوص شرعية، تطبق أيضا على كلام الناس وأعرافهم ونذورهم وطلاقاتهم وغير ذلك. كي قلت الآن القضية هذه إلى الظاهرية، نقول لكم عليها الآن، هذه كلهم إلا الظاهرية، هذه راهي في الثانية، أو قال في الثانية أيضا، أيضا إلا الظاهرية. الظاهرية ينكرون المفهوم، سواء مفهوم موافقة أو مفهوم مخالف. والعلماء في قضية لحن الخطاب وغيرها وفحوى الخطاب، لحن الخطاب قال لك الآن هو من يندرج في مفهوم الموافقة، لينكروه الظاهرية موش المقتضى. أكمل معنا الشيخ عبد الحميد، لحن الخطاب الأصل رغم مفهوم الموافقة، وإنما مفهوم الموافقة العلماء قسموا القسمين، لحن الخطاب ما يكون المسكوت عنه مساويا في الحكم. شوف معي شيء، عندنا مفهوم الموافقة، مفهوم موافق نوعان. كاين الان تقسيمات اصطلاحيه او تاع اصطلاحات اهل العلم فيها اختلاف، فحوى الخطاب، تنبيه الخطاب، لحن الخطاب، كاين اختلاف، لكن نعطوا الراي باش تتضح الصوره، الراي المناسب لكي تتضح الصوره. عندنا لحن الخطاب وعندنا فحوى الخطاب وعندنا مفهوم المخالفة. نبهولي إذا لحق الوقت 25 لأن ما يبطوش للطلبة الأخرين، بس 5 دقائق. نعم، مفهوم المخالفة يسموه دليل الخطاب. المفهوم معايا الآن، مفهوم المخالفة هنا لما لحن الخطاب لما يكون المسكوت عنه أو شيء زائد من المفهوم. أنا قلنا المقتضى اللي يتكلم عنه الأول هذا كلام مش زائد، رو هذا الكلام المقتضى رو لا يستقيم الكلام ولا به، هذا ما عندناش مش زائد مفهوم. الظاهرية ما يرفضوش هذا، يرفض ماذا؟ زائد، المعنى الزائد عن يعني الآن الظاهرية يشمدون على ظاهر النص، ما كانش شيء زائد يعطيه النص، فهمت؟ إذن فلحن الخطاب ما كان فيه المسكوت عنه مساويا للمذكور. مثلا قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، المنطوق ماذا نستفيد من المنطوق؟ حرمة أكل أموال اليتامى. عندنا المسكوت عنه حرمة إتلاف، مش أكل، إتلاف أموال اليتامى، مساوي للأكل ولا لا؟ مساوي للأكل الإتلاف، هم لك ضيعت من اليتيم سواء قلته ولا أتلفته. إذن الإتلاف هنا الإتلاف مساوي أم لا؟ مساوي، هل يسموه لحن الخطاب، وهو الشيء الذي لم يذكره ابن جوزي في لحن الخطاب. وش قال في لحن الخطاب؟ أقرأ الشيخ العبارة، لحن فحوى الخطاب، فحوى الخطاب زين، فحوى الخطاب يسمى تنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة، وهو إثبات الحكم المنطوق به المسكوت عنه بطريق الأولى. بطريق الأولى، إذن هو جعل ابن جوزي مفهوم موافق غير هذا. قال وأخذ بين العلماء طريق الأولى، طريق الأولى، ولا فلا تقول لهما أف الأولى من المسكوت الأولى، وهو ضرب والشتم وكذا والتعنيف والنهر. إذن فهذا أولى، فابن جوزي إذن قال بين مفهوم موافق غير هذا. المساوي لم يذكره المساوي، ذكره المساوي حولهم يذكره، والأصل هو لحن الخطاب، وكلاهما الظاهرية ينكرانها، الظاهرية ينكر هذا وهذا. إذا هكذا يستقيم الآن. أكم معايا هذا الفكرة؟ منجوس الغير هكذا يستقيم الآن أن الظاهرية صح. الظاهرية مفهوم الموافقة من قسمين، سواء المساوي أو الأولى، كلاهما ينكرانه. معايا شيخ خلاص؟ معايا. الظاهرية كيف ينكروا سحب الختام؟ ينكروا. الظاهرية يقول لك النص إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هذا يفيد شيئا واحدا، حرمة الأكل. لا يعني، أو قال ابن حزم لا تلزمونا تقول أنا نقول حلال، لا، الحرام الإتلاف عن شيء آخر، عند نصوص أخرى. هو ينكر القياس عاد، أو مفهوم الموافقة يدخل شوية قليلا في القياس، معناها الآن فهو أصلا ينكر القياس عاد. قال لا، رأي الأمور نحن نستفيدها من نصوص أخرى، لا من هذا النص ذاته. أما الجمهور ماذا يقولون؟ من النص ذاته نأخذ حكمين لا حكما واحدا. حكم ماذا؟ الأكل وحكم الإتلاف. نعم؟ شعرضنا قوله إلا الظاهرية. كيف شعرضنا قوله إلا الظاهرية؟ ليه مش اعترضنا؟ إحنا الآن مبينوا بلي راه فحوى لحن الخطاب المقصود مش المقتضى، أو المقصود هذا المساوي، وهو الذي لم يذكره أصلا، هذا الذي ينكره الظاهرية، لأن الظاهرية يستحيل أن ينكروا الاقتضاء. فهمنا؟ الاقتضاء واقتضاء. فهمنا؟ هم ينكرون، فهموا القضية والضبط. الظاهرية ينكرون المعنى الزائد عن المنطوق، سواء كان مفهوم موافقة أو مخالفة. هم يثبتون عن المنطوق، وستأتينا فيما بعد الأمثلة حتى في قضية مفهوم الشر ومفهوم الصفة، فهم يثبت إلا الشيء الذي نص عليه. ها أنا جاي نذكره المثال، أظن ذكرت لكم قبل هذا الكلام أو لحد الوقت فقط، على الأقل بعد الرحلة إن شاء الله بإذن الله نواصله. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا نواصل في المجلس الثاني لهذا اليوم المبارك في كتاب تقريب الوصول للإمام ابن جزي. كنا قد توقفنا عند نحن في الباب السابع هكذا. الباب السابع في لحن الخطاب وفحواه ودليله. وقلنا بأن ابن جزي نسب إلى الظاهرية عدم العمل بلحن الخطاب. الله كما تشاؤون، الجو سخون شوي. هذه كما تشاؤون نقدر. طلال وقف. قلت الآن عندما ركزنا فيما قاله ابن جزي، فوجدنا أن لحن الخطاب نعم ينكره الظاهرية، لكن ليس هو المضمون الذي قصده ابن جزي. معناها كي نقولوا لحن الخطاب فعلا أنكره الظاهرية ولا لا؟ ليس بهذا المعنى، إنما فحوى الخطاب التي أو لحن الخطاب الذي أنكره الظاهرية هو الذي يندرج ضمن مفهوم الموافقة، ألا يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق. وفحوى الخطاب أيضا الذي يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. فهذا هكذا يستقيم الآن. فقضية ما ذكره من تعريف ينطبق على المقتضى وليس على فحوى الخطاب ولحن الخطاب. لاحظوا مثلا في قضية أن يكون المسكوت عنه لا مساوي، تكلمنا عنه وقلنا نسموها لحن خطاب، وفحوى الخطاب يسمى بتنبيه الخطاب ويسمى مفهوم موافقة على أساس أنه أحد قسميه، وهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق أولى، وأخذ به العلماء أيضا إلا الظاهرية. وهو نوعان: تنبيه بالأقل على الأكثر، كقوله تعالى فلا تقل لهما أف، فإنه نبه بالنهي عن قول أف على النهي عن الشتم والضرب وغير ذلك. ومثله قوله تعالى من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، وتنبيه بالأكثر على الأقل، كقوله تعالى من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. هنا المثال الأول، فلا تقل لهما أف. اسمعوا كلام ابن حزم، أظن ذكرت لكم هذا الكلام سابقا لكن نتذكره. ماذا قال ابن حزم؟ لأنه ينكر القياس كله، وهذا المفهوم الموافقة ضمن القياس. مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المذكور. فلا تقل لهما أف. الجمهور ماذا قالوا؟ يستفاد من الآية تحريم قول أف، ويستفاد منها أيضا تحريم السب والشتم والضرب. كلا الحكمين يستفادان من ماذا؟ من الآية نفسها. ابن حزم ماذا يقول؟ ابن حزم يقول يستفاد من الآية منطقها فقط، أي تحريم قول أف. لكن هل يعني أن ابن حزم يجيز الضرب والشتم؟ لا. ابن حزم ماذا قال؟ اسمعوا ماذا قال بالحرف. فلو لم يروى غير هذه اللفظ لما كان فيها تحريم ضربهما ولا قتلهما، ولا ما كان فيها إلا تحريم قول الأف فقط. لو كانت الرواية أو القراءة موجودة إلا فلا تقل له أف، فيقتضي التحريم والأمور الأخرى رعت. فهم؟ لكن نواصل كلامه. لما قال الله تعالى في الآية نفسه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ولا تقل لهم أف ولا تنهرهم، اقتضته يعمل بالمقتضى. عكاش يقولوا قبل قليل نقولوا بيروا الظاهرية يرفضون المقتضى؟ قال اقتضت هذه الألفاظ من الإحسان والقول الكريم وخفض الجناح والذل والرحمة لهما والمنع من انتهارهما، وأوجبت أن يؤتى إليهما كل بر وكل خير وكل رفق. فهذه الألفاظ وبالأحاديث الواردة في ذلك وجب بر الوالدين بكل وجه وبكل معنى، والمنع من كل ضرر وعقوق بأي وجه كان، لا بالنهي عن قول أف. يقنع كلام شو ابن حزم؟ من ابن حزم يقول بالرأي كلمة أف تعني تحريم أف فقط، لا تقول لهم أف. قضية المعاني الأخرى استفدناها من آيات من آية نافذة ومن أحاديث أخرى. معناه هو ينكر القياس. أنتم تأتون كأنكم تستنطقون النص بما لم يقل. هناك نصوص أخرى حثت على بر الوالدين، حثت على الإحسان وعلى الرفق. إذن هو ينكر استخراج أو استنباط الحكم من الآية، مفهوم؟ إذن وصح ضرورة أن لكل لفظة من الآية معنى غير سائر ألفاظها، ولكنهم جروا على عادة لهم ذميمة. أو تكلم عن فقهاء بغريب أو عند الآن صلاة النساء بن عزم. ولكنهم جروا على عادة لهم ذميمة من الاختصار على بعض الآية والإضراب عن سائرها تمويها على من اغتر بهم، ومجاهرة لله تعالى بما لا يحل من التدليس في دينه. كلامه هو كالصارم المسلول. الآن فهو ماذا يقول؟ يقول بأن كل آية وكل لفظ بالآية يقتضي معنى مغير للآخر. قادر رب العالمين يقولها بكلمة واحدة، لكن لا، لما فصل دلالة عنها كلمة أف وحدها ما دخلش بها شيء أخرى، لأنه تكلم عن الرحمة وتكلم عن خفض الجناح عن الذل وتكلم عن كذا والإحسان. إذن كلمة أف على تدخل معها شيء أخرى. ولماذا تذكر بعض الآية وتضرب صفحة عن شطرها الأول؟ فلذلك ابن حزم هذا الذي ينكره، ينكر مفهوم الموافقة بقسميه. نعم، مش الاقتضاء. نعم، الاقتضاء هذا كلام تاع الصيام، ولا كانت أوحينا إلى موسى، هذا اقتضاء ما عندكش مشكلة معه. عند ابن حزم مشكلة أنك تجيب لي حكم، وهذا ما سيأتي إن شاء الله، سيأتينا في قضية مفهوم المخالفة، الفرق بين الحنفية والجمهور، سيأتي في حينه. كذلك تنبيه بالأكثر على الأقل، من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك. معناها لو تأمنه ماذا؟ بدينار يؤدي إليك، سواء أكثر أو أقل. نعم. هنا أما دليل الخطاب، نأتي الآن إلى دليل خطاب. واضح مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة. إذن إذا صح هذا التقسيم معناها الآن فلحن الخطاب، وإن كان كما قلنا هناك تباين في إطلاق هذا اللفظ لحن الخطاب، يطلق على المستوي، وفحوى الخطاب على ما هو أولى. دعونا من هذا، دعونا هنا قال الحفظ فقط لحن الخطاب، لم يذكر المسوي، لم يذكر أصلا. شوف لو تشوفوا الآن كلام ابن جزي، نعم لم يذكر المسوي أصلا، ذكر. لذلك قلنا لعل هناك خلط معناها الآن، لأنه ذكر الحفظ لم يذكر أصلا المسوي، لم يذكره. ماذا قال؟ أولى بالحكم من المنطوق، لم يذكر الذي يكون في الحكم مساويا للمنطوق. فلذلك نقول هذا هو الذي ينبغي أن يذكر عندما نتكلم عن مفهوم موافقة، بغض النظر عن هذان الاصطلاحين، لحن الخطاب أو فحوى الخطاب. نسموه لفحوى الخطاب، نسمو مفهوم موافقة قسمان. القسم الأول ما يكون فيه المسكوت عنه مساويا للمذكور، والقسم الثاني أولى ما يكون المسكوت عنه أولى. خلاص هذه، وكلاهما الظاهرية يرفضون، وحتى مفهوم المخالفة الظاهرية يرفضون. تمام. إذن نأتي الآن دليل الخطاب. ما المقصود بدليل الخطاب؟ يسمونه دليل الخطاب، ويسمونه أيضا مفهوم المخالفة. الشيخ حميد قرأ. أما دليل الخطاب فهو مفهوم المخالفة، هو الذي يطلق الفقهاء عليه اسم المفهوم الأكثر، وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، وهو حجة عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة. وكل مفهوم فله منطوق، ولا خلاف أن المنطوق حجة لأنه الذي وضع له اللفظ، لأنه الذي وضع له اللفظ. مثال ذلك: إنما الولاء لمن أعتق، فمنطوق هذا اللفظ إثبات الولاء لمن أعتق، ومفهومه نفي الولاء عمن لم يعتق، وهو عشرة أنواع. حسبك، نبدأ مع المقدمة أولا. المقدمة: مفهوم المخالفة يطلق عليه الفقهاء اسم المفهوم غالبا. عندما نقول مفهوم، قد يتبادر إلى الذهن أن الموافقة المخالفة. المخالفة هو المفهوم قسمان: موافقة ومخالفة. لكن عندما يذكر الفقهاء ولا الأصول يقول المفهوم، يقصد به مباشرة المخالفة، مفهوم. فهو في الإطلاق هو الغالب، نعم. وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. وضربنا المثال، تبع معي المثال. المثال مفهوم موافقة قياس، نعم مفهوم موافقة يدخل في القياس. أحسنت، أنا كي يتكلموا عنه يتكلموا عنه ضمن أو قياس. فلذلك مثلا الحنفية لا يخالفون في مفهوم موافقة، لأنهم أهل القياس وأهل العلم. الحنفية يخالفوا في مفهوم المخالفة، نعم. الشافعي لأن التسمية بالقياس ولا بالمفهوم، نعم، ترتب عليها أمور أخرى، نعم. لأن إذا سميناها قياس لا يجوز النسخ به. أمر آخر، لا محمود بارك الله فيك، هو الدخول في الجزئيات هذه، راهو يشوش الذهن، راهو بالطريقة هذه الآن. احنا حابين نمشي واحدة واحدة، احنا نمشي بالأمور غير موجودة عندنا الآن، لأن جزئيات كثيرة، وسيأتينا الآن وجدت الآن كثير من الخلافات الأصولية، أنا أحاول أن أجتنبها وأعطيكم بإذن الله العصارة ولا الزبدة. أما تشتيت الذهن، أنت راك مرت عليك ولا قريتها ولا كذا، صعب بالنسبة لزملائك والكلام للجميع. احنا نريد أن نتعلم أشياء، فنتعلم قواعد، والقواعد غالبة الاستثناءات هي كثيرة، لكن لما نتعلم في نفس الوقت القاعدة والاستثناء تتخلط. فنبدأ بالقواعد، لذلك أن الحاجة اللي فيها خلاف كثير نحاول نشتغل. فهم؟ نكمل. قلت وش قلنا الآن؟ قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. لأن الاصطلاحات والاختلافات، مثلا المناسب المرسل يدخلوه الشافعية في القياس، والمالكية يديروا أصل مستقل هو المصلحة المرسلة. فلذلك مثل هذه الأمور، هذه الإنسان في مرحلة متقدمة يبدأ يميز، ساعة يميز ابتداء الأمور كأصل، ومن بعد ونروح يتقدم في العلم هذا يبدأ الآن يشوف خلاف الفقهاء والأصوليين. نعم، إنما الولاء لمن أعتق. ما هو حكم المنطوق هنا؟ من يعطيني حكم المنطوق؟ الولاء دي ولا ما المقصود بالولاء؟ يرثه جيد. هنا نتكلم عن قضية العبيد والسادة والمعتقين. فالعبد لما يكون عبدا ثم يعتقه سيده صار حرا. الآن ما الشيء الذي يبقى بينه وبين ذلك العبد؟ هو تلك المنة التي امتن بها علي وهو الولاء. ولذلك عند العرب قديما كلمة المولى هي كلمة مشتركة تطلق على العبد وتطلق أيضا على السيد. فقول فلان مولى فلان قد يكون هو سيد سيده أو عبده. إذن فيبقى ذلك لو يموت ذلك اللي كان عبد موش عبد الآن هو حر ولا يوجد له ورثة نصولي أو فرعي فيرثه ذلك. وهذه القصة هذه تعرفون قصة الحديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة لما أرادت أن تكاتب نفسها لأنها طلبت من سيدها أن تكاتب. ما معنى المكاتبة أيضا من العبيد؟ تشتري نفسها تعمل وتأتي بمال وتسدد ثمنها نفسها تصبح حرة. فأتت إلى عائشة لكي تساعدها على جمع المال والأقساط ونجوم الكتابة. فلما جمعوا فقال سادتها أو سيدها نعم نقبل لكن يبقى الولاء لنا. اشترطوا الولاء. فقالت عائشة رضي الله عنها أن يسلم هذا الكلام فقال اشترطوا لهم الولاء فإنما الولاء من أعتق. وهذه مسألة استدل بها العلماء في مسألة أخرى قضية الشرط. نعم العقد صحيح والشرط الشرط باطل. إذن فالولاء لمن أعتق أي يثبت حكم الولاء لمن؟ للمعتق. يثبت حكم الولاء للمعتق. هذا ما هو؟ هذا المنطوق. ما هو المفهوم؟ هو مفهوم المخالفة الآن. مفهوم المخالف لا ولا لمن لم يعتق. ماذا قلنا في تعريف مفهوم المخالف؟ هو إثبات نقيض حكم المنطوق. ما هو نظرتين؟ عدم الولاء. لا يثبت ولا لا ولاء. لا يثبت الولاء لغير المعتق. مفهوم المخالفة ما دام الولاء لمن يعتق. إذن الذي لا يعتق ليس له ولاء. الإشكال الآن في الحجية. ماذا قال في الحجية؟ ها مفهوم المخالفة حجة أم لا؟ اختلفوا فيه. هو حجة عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة. مالك الشافعي خلافا. لماذا لم يذكر أحمد بن حنبل؟ ها؟ وين مازال؟ تاريخ وفاته 741. وما كان كانوا يعدونه ضمن محدثين نعم لم تتكون مدرسة. وصوله يعني كان لم يكن كمذهب معتبر في ذلك الزمان. نعم وهذا ايضا من بين الاسباب. الامام احمد عنده كثير روايات ففي اغلب المسائل في روايته متعدده يوافق المذاهب الثلاث. فلذلك لماذا سيكون مذهب رابع عنه؟ تلقى روايه عن احمد قول مالك وروايه عن احمد قول ابي حنيفه وروايه عن احمد قول كذا. يعني الإمام أحمد كان لا يتجرأ على الترجيح كذا كان يهاب من فلذلك قد تكون له في المسألة أكثر من رواية. هذه من بين الأسباب. نعم قلت نعم أنا كل ما ثبت عند الحديث عامل به أو أعمله على وجه. نعم معاني الولاء وايضا ان من معالم ولا معناها انه من اسلم على يد يسلم على يد شخص عند هذا الشخص وليا وليا له في ذلك يقول مثلا الله اعلم ان البخاري ولا مسلم جده يقال مولى فلان ليس من قبيل انه كان عبد المعبد. انا تقصد الاطلاق اللغوي هاي مش الشرعي، الشرعي اللي يترتب عليه هاي ترتب عليه احكام. اما انا نعم وسأله واحد يقول فلان ولي نعمتي قوم وان كان صاحب فضل عليه. نعم صاحب فضل من الله. هذا يذكر قريب مثلا في ذكر نسب الامام البخاري. نعم دم بارك الله فيك. اذا نوافق خلافا لابي حنيفه، عدنا من المالكيه من وافق ابا حنيفه في هذه القضيه في نفي المفهوم، وهو الامام الباجي. اذا الامام الباجي وافق الامام ابي حنيفه في عدم اعتبار مفهوم المخالف. واصل الان الشيخ اعطينا الشيخ يقول معناها انا توجه للابحاث، انا توجه للجواز. نعم هاي سنذكر ذلك في مثال مفهوم الشرط، سنذكره. اذكرنا الان انواع المفاهيم المخالفه. مفهوم العلة نحو ما أسكر فهو حرام. اكتب أسكر. فما طق هذا النطق تحريم. أصل ما أسكر. نعم ما أسكر اخطأت. فما طق هذا النطق تحريم المسكر ومفهومه تحليل غير المسكر. مفهوم العلة أي يثبت الحكم بالعلة ويثبت نقيضه لانتفاء العلة. مفهوم العلة هي الإسكار. فإذا وجد في مشروب فالحكم منطوق. ما هو داخل في حكم منطوق؟ أنه مسكر. وإذا هو مشروب لا توجد فيه علة الإسكار، فالمفهوم مفهوم المخالفة أن غير المسكر مباح. نعم مفهوم الصفة. مفهوم الصفة نحو في سائمة الغنم الزكاة. الفرق بين العلة والصفة أن العلة سبب الحكم بخلاف الصفة. أيوة في سائمة الغنم الزكاة. الغنم السائمة، السائمة هي وصف لي الغنم، هي صفة وليست علة. مش فرق بين الصفة والعلة؟ وصف. أما العلة واحد شمعت الخير نتكلم بالواحد ونسمع بعضنا البعض. نعم العلة مؤثرة يعني تدور مع الحكم تدور مع الصفة. قبل ذلك العلة معناها فيها حكمة يدركها العقل. أما الصفة أو كان شيء آخر. فرق بين العلة والحكمة أيضا. لا لا نتحدث في هذا. أيوة أن معناها مؤثرة يعني تأثيرها في الحكم يعني معروف. أيوة أيوة. والصفة هي مجرد علامة يعني ليست ارتباطها بالحكم ليس له معنى يعني هو مجرد علامة وخلاص. الصفة شيء مقيد للحكم، أما العلة تدور مع يعني مقيدة تنسحب للحالة. عندها علاقة بالحكم حتى الصفة ولا لا؟ عندها علاقة لأنها مقيدة للحكم. لأن الخلاف معنا في باب العلة وكذا، هل يجوز معنا التعليل بالأوصاف أم لا؟ مجرد علامات. فالكثير من الصفة العلماء يعتبروا الصفة علة حتى يعل. حتى يعل. ممكن علة تكون دائما مثلا تكون طارئة. يا حديث يا أخي طالع في الحديث سائمة الغنم زكت. نعم سف سف في العلة والصفة. الصفة العلة سبب والصفة وصف. أو كان فرق بين العلة والسبب أيضا. لا يوصل فقط عدنا الفرق بين العلة والسبب، العلة والحكمة، العلة والصفة. هذه كل فروق لازم نعرفها. الصفة تكون ظاهرة. لا لا سهل. شوف معي شيء. عندما عندنا نص معين، هذا النص نريد هو النص قد يكون واضحا في الحكم لكن نحن نريد القياس عليه. وعندما نريد القياس عليه ماذا نفعل؟ نبحث عن العلة ومسالك العلة ومسالك استخراج العلة. ماذا نفعل من مسالك مثلا؟ الصبر والتقسيم. هو ما معنى الصبر والتقسيم؟ تقسيم الأوصاف ومالك صبر اختباره. يا ما معنى هذا الكلام؟ معناها أن العلة هي أحد تلك الأوصاف، معناها الصفة، الصفة مندرجة تحت لا لا معناها بالعكس العلة هي مندرجة تحت الصفة. عندي الآن في النص، النص فيه مجموعة صفات، صفة كذا صفة كذا صفة كذا صفة كذا صفة كذا. أيوة الفرق بين الوصف مجرد والوصف بتاع العلة أن العلة وصف مؤثر كما قال زميل، وصف مؤثر في الحكم. مثلا نقول في الإسكار، إذا الإسكار الخمر، الخمر الآن حرمها رب العالمين في عدة صفات، كنا بحث في صفات من بين الصفات أنه شراب العنب، مش أي مش أي إسكار مسكر. نعم جيد. سائل لونه أحمر، رائحته رائحته مسكر. هل كلها صفات؟ صفات أوصار موجودة بال. نعم. إذا جعلنا أن العلة شراب العنب، معناها معناها الخمر من الأشياء الأخرى أصلا لا يسمى خمرا عند العرب، لأن الخمر موجود في قريش نزلت فيه الآيات نصا له هو شراب العنب. فهمنا هذا؟ فلذلك النبيذ مثلا وغيرها من الأمور هذه الآن إذا جعلنا هذه العلة هي المؤثرة، فيكون الحكم التحريم خاص إلا بشراب العلم. العلة هي الوصف المؤثر، نحن في التأثير وصف ظاهر منضبط مؤثر. لذلك قال بعض العلماء في تعريف العلة هي التي من أجلها شرع الحكم في الأصل. نعم هي مطعوب، أي من أجل تلك العلة. أنا ربي حرم الخمر ليس لأنها خمر، ليس لأنها حمراء، ليس لأنها كذا، لأنها تسكر. فلذلك من بين من بين التعبيرات التي تذكر لكنها لا تقبل مثلا على قول الأشاعرة وغيرهم تأدبا مع الله عز وجل أن تقول العلة موجبة للحكم. كلمة موجبة فيها ماذا؟ إجاب على الله عز وجل. فالأشاعرة قالوا ماذا؟ هذه لا يوجب أحد على الله. التعبير فيه ماذا؟ الباعث. أحسن تسمى الباعث على الحكم، وإن كان حتى الباعث هم فلذلك هم التعريف اللي شافوه بعيد عن هذا الأمر اللي في إلزام وغيره هو وصف مؤثر أو علامة على الحكم حاجة مثل هذا يكون شبيه كأن إلزام على الله تعالى. الباعث المجبية هي أقرب إلى كل الحكم أو نعم الفرق بين الحكمة، لا أريد أن أخوض كثيرا لكن سأذكر هذا الفرق بين الحكمة والعلم. ما الفرق الحكمة والعلم؟ نعطيكم مثال، مثلا قصر الصلاة بالسفر الحكمة هي المشقة، لكن المشقة لا تصلح علة، لأن العلة الغرض من إخراجها والغرض من بيانها هو القياس عليها، ولابد أن تقيس على شيء منضبط. كي نقول لك الآن كي تتعب مشقة، كي تتعب أفطر، كي ما تتعبش بتفطر، تعب ما نقدره كيف نقيسه؟ نحن الآن في قاعة واحدة كلنا على درجة من التعب لكن نختلف، لكن أنت بحد ذاتك هل تستطيع أن تقيس مدى تعبك؟ قدر بطريق 60% 50% تقدرش. معناه بش نقول الآن أن الحكم يتعلق ب 60% من التعب ولو 50% من التعب. مفهوم؟ فلذلك الحكم لا يتعلق بالحكم، الحكم هي من اجلها شرع الحكم. نعم لكن العلة هي ذلك الوصف الظاهر. والله المسألة هذه أرقتني كثير منذ اكثر من 20 سنة ترى الحكمة والعلة، لان لما درسنا اصول الفقه درسناها بشكل جاف وقعدنا الان في في الربا. نقول الربا علة الربا هي الاغتيات والدخار، الاغتيات والدخار مش تعود حرام، صافي الحاجة المغتاتة والدخار هي الحرام، والمشكلة انها مغتاتة والدخار كده بدلها بجنس تعود مش مغتاتة والدخار عادي بدل كما تشاء، وهي ذيك راهي ماذا؟ علة، هي علة وليست حكمة. الحكمة شيء آخر. فلذلك بعد سنوات سنوات كبيرة مش الآن بديت لما ندرس الربا نحاول نوصل الطلبة إلى الحكمة وليست العلة، لان العلم يفهموهاش. تقول لها انت كذب صح وجي في بلد اسيدي عليها كبدل الذهب بالذهب علاش حرام؟ ما يقول في مدى حرام. تقول لها لان الذهب بالذهب لان اتحاد الجنس واتحاد العلم فما يقبلهاش. لان البشر يبحث دائما عن المنطق ويبحث عن عن الحكمة ما يبحثش عن العلم. الفقيه يبحث عن العلم والأصول دي كي يقيس عليه الصحة. عامة الناس لما تدرسهم ولا حتى طالب العلم المبتدئين لا يستوعبوا ذلك ما تمرش على عقله. يقول لك حرام لأن مثلا ما هو موجود عند النساء في مبادرة الذهب بالذهب تدي المرأة مجموعة من الذهب القديم ما يسمى عندنا التكاسين ولا غير تدي للسعر يوزن السعر يقولها يجيك كذا من الجديد والسليلي كذا ولا كذا فتعطيه القديم ويعطيها الجديد وزيدها ولا تعقد قد تفضل المعاملة حرام ربا يجيوا فيها ومتضررش. وين المشكل بها؟ وين المشكل؟ موجود سبحت عن حكمته من ناحية العلة كأصولية موجود العلة. العلة هي اتحاد الجنسي واتحاد العلة اللي هي الثمانية. فلذلك لابد من التقابض والتماثل يد بيد والتماثل. لماذا زيد؟ بعض المعاصرين دروا سلعة على زلالة في هذه المتفقين. هذه اللي أنا بها نص مبيعاتي هم قضية الذهب بالنقود. فهمت. لكن أقصد الآن قضية الذهب بالذهب هذه بنص الحديث الذهب بالذهب مثل ما مثل يد بيد بنص الحديث حرام. هذه مبيعاتي بصح مش مستوعب مثلا لأن حتى اللي درس هو قرأ هكا يقريها راهو علم العلة. العلة راهي مالها ثمانية وتحجز ولا النص مباشرة لا ثمانية على النص على النص قال الذهب بالذهب بثمانية. لكن لما الفقير يقف حتى هو على الحكمة. الحكمة مطلوبة ليس لبناء الحكم عليه لكن ليطمئن قلبي لكي نفهم الآن مقاصد الشريعة. ليست المقاصد مقاصد الشريعة الإسلامية لأن كثير من طلبة العلم أو من العلماء أو من الدعاة يتعلقوا بالفروع الفقهية ويقدسوها على حساب الأصول أصول الأحكام ومقاصدها. فإذاك لما تكلم واحد آخر يقول لك يا سيدي قنعني علاش ذهب؟ لا قابله وقابل من الذهب وعادي وبدل لي وزن لي كيف كيف وقيمها علاه؟ كي بدل أنا ويعطيني دراهم عاود نرجع له يقول لي جائزة بصح ذهب بذهب حرام. علاه الآن قنطار تعتمر بقنطرين؟ لا. وعلاه الآن قنطار تاع فاكهة بقنطرين عادي؟ كتجاوب انت لانها اختيات بغرض ايه ما وجهه؟ لا ما هو وجهه؟ حكمة في استغلال وفي ظلم وفي لكم تبحث كثير حول هذه المسألة قليل ما لقيتش يتكلم عنها قضية الحكمة فيها. نسكت تكلم عن العلة الحكمة في هذه بالذات وخاصة لبالفضل لبن النسيئة دي مدائمة والنسيئة في تأخير وتأخير دي ما في مشاكل فهمت؟ صح إذا الفضل بدأ لما؟ أكثر عدد المستفيد من الياس الشيء كما تسمر من الفلم إبقوا كان جمعة الثمر يبدأ من الياس هذا من بين الواحد نعم لأن في الاقتصاد اليوم من بين أهم العناصر التي تحيي الاقتصاد وكذا هي التداول رواج نعم التداول دعم الناس يرزق بعضهم فتبقى قضية مقايضة يقع إشكال فالأصل أنها تكون بالمال بالنقد تكونش بالمقايضة. هذا من بين الأمور لكن زين على هذه على الأصناف هذه بالذات أنا قلت لكم عليه كي نبدل فاكهة بفاكهة عادي كي نبدل الآن تمر بتمر ضرورية ضروريات جاوب ولا خلوها للبحر غلط يا ولازم تشغب أول العلم شغبرة فضول الفضول العلمي هذا مطلوب بكم الإنسان. والله كان أحد الطلبة ربي يذكره بالخير بعد ما كمل الحصة لما كنا في الجامعة يكلمني بهاتف الشيخ بس اللي يقول ترى أنا جد بعد عليه وقلت كذا كذا كذا بعدها قاعدة شغبت ما فتتش وخلاص ما مني. فوجود الإشكال وهذا ما نطلبه دائما علاش الان قبل قليل شيخ محمود الان طلبت منا من خصوصا في التفاصيل، لكن كان بعض الاشكالات تعود كاينه في النص وموجوده عندنا، هذيك لازم بدنا نوقفوا عليها. صح زياده التفاصيل زياده اراء هذيك لا شوشنا ذهننا، بصح في اصل المساله راهي مطلوبه، اصل المساله مطلوبه. الامر يتعلق ب بالغبن، يتعلق بالغبن. لماذا هذه الأقوات بالذات؟ لماذا هذه الأمور بالذات؟ أنا نتكلم عن الحكمة، مش العلة، العلة هي واضحة ومعروفة. الحكمة المقايضة فيها درجة ما قد تكون قليلة قد تكون كثيرة من الغبن، بخلاف الشراء نقدا. ركزوا معي جيدا، أنا الآن عندي سيارة نبيعها، اللي يعرفوا مجال السيارات، نبيعها بالثمن خير ولا نبيعها بالقداش مش بالثمن خير؟ الثمن خير. ما رأيك؟ سيارة خلينا من طعام والذهب والفضة. لماذا؟ الثمن يعطيها قيمتها الحقيقية السوقية الحقيقية، لكن المبادلة قد تكون في صالحي يعطوني قيمة أكثر من، وقد تكون صالح الآخر. هاي هكذا، هاي الدنيا الناس تبدل أنت واحد هاك ما بتقيم سيارته بتقيم سيارته وتشوف الفرق وكذا كذا. هل المبادلة هذه فيها واحد رابح واحد مغبون ما بوش خاسر بس عم بقولوا مغبون هاي فيها فيها شيء من الغبن، بس لكن بيعها بالثمن لكن نبيع سيارتي الآن نبيعها ونبعد طاح السوق نبعد زاد السوق حتى زاد لأنني بعتها في وقتها بقيمتها معناها بقيمتها السوقية الحقيقية زاد السوق ونبص السوق ما يمنش الآن ده شيء. إذن الغبن هذا، الغبن هذا لما يكون في الأمور الأساسية والضرورية المتخلطة هنا يضر بالناس. تتغبن في سيارة عادي صح، تتغبن في ذهب ذهب القرابة تعبك الحديد، تتغبن في قوت اللي هو طعام تاكله الناس ضروري من ضرورياتهم، القمح الشعير في وقت ما وحتى توا رجع عليه التمر، هذه الغبن فيها غير مختبر لانه يمس حاجة الناس الأساسية. ها لان الملح ايضا مما يصلح القوت وحاجه او رخيص الثمن بصح لو يفقد لو يصرف فيه مشكل راهو كذا. فلذلك من بعد تقاسط عليها الامور الاخرى كلها هي العدس السلوبي والحمص وكذا كذا كذا، لان في اقوات، الاقوات هذه الغبن فيها. شوف الشريعه، الشريعه وحفظ هالاموال ما تقبلش ان البشر يتخدع بها. فهمت؟ بالصح انت تغبنت في فاكهه، فاكهه اصلا هي من الاول زايده حتى ما شريتهاش عادي وحتى خسرت فيها شويه عادي وحتى كذا. فلنزدكم حاجه اخرى الان في غلاء، في غلاء الاسعار البنان طلع على 70,000 والله ان شاء الله يطلع على 200,000 عندنا احنا عملنا شيء بالصحه الحاليه زيت والاخرى زيت الناس كل عيط على شفتوا اخواتنا. فلذلك الان مختبره بالفواكه المبادله وفيها زايده وتدي لها ويدي لك معناها تعود تراضي وتقليديه لبعضها صح. في الامور الاساسيه تخيل واحد يشري ذهب ويتخدع في الذهب، ونعطيكم مثال فقط تاع الذهب اللي يقول لك بدات فيه. المثال هذا مثلا، مثلا المرأة هذه لما أعطت لذلك الشخص السائل تثق فيه كل شيء وعادي ولا جارهم ولا يقول لهم ولا كل شيء ماهوش محايد نقول لهم أنا مخادر أو إنما عادي يخدم غير متعادل. هو لما تعطيه يوزن لها أو وزن لها بقيمتها الحقيقية، يعطيها قيمتها الحقيقية ومن بعد يعطيها الجديدة ويعطيها القيمة الحقيقية. أين الإشكال في المبادلة؟ وين الزيادة؟ وهذيك إيه؟ لو تقول له أعطيني الدراهم الأول، إحنا الآن نقول له البديل مهدي، أعطيه التكاسير هذه، ويعطيك حقها دراهم شدها بيديك، ومن بعد تطلب منها جديد، شيء منها جديد، القضية تكون نفس الحدة. هنا يوقع الغبن. الغبن لما تكون المعاملة عند الشخص نفسه، لأنه كتاجر، كتاجر عندما يشتري من عندك مذهب يشتري عندك أقل ثمن، ولما يجي يبيع لك يبيع لك أكثر ثمن، فتوقع في الغبن أو تقعين. يعني القضية أكثر يتعرض بالنساء، تقعين في الغبن أكثر في البيع والشراء. لك لما أنا الآن مش نبيع الآن، مش ما كاش مبادلة يعني، يعني ربا خاف ربي. شوف لما خاف ربي بعد الربا حرام مزيد السبيل. كيف أنا السبيل عندي القديمة التجربة هاي، عندي التكاسل القديمة، روح للسائق الأول بكم سعر الغراء؟ قال 600 خلاص تونز ندردر ونرجع لك. الثاني قال 620 يشري عليك، الثالث قال 650، الرابع قال 630. أنا هو اللي نبيع عليها قال 650 الثاني، نروح هناك اللي قال 650. أنا يعني الآن كبائع أرى من يعطيني أكثر، خلاص روح وبعت السيد 650 أعطاني الثالث كاتل الدرهم وعطت الحرية نتاعي. سيد عنده الشيء الذي أريده من الجديد، نفس الطريقة بالجديد قدها الجديد، يقول لي فلي متل البيع الجديد خلاص توم نزيد نشوف وكذا. الثاني يقول لي 800 حتى، الثالث يقول لي 780، الأخر يقول لي 770. حتى من نشري نشري من عند 700 نشيش من عندي، نشريت من عنده اللي بيعته مش بالضرورة، فأنا أبحث عما يساعدني. فإذا بعد نجري متاع 780 ابتعدت عن الربا والسبب. صح عندما تكون عند الشخص تستصدق الناس الكل بشيء ما عند هذا بيعت هذا، فهم تداول يعود عند نفس الشخص. شو يوقع؟ يوقع الربا اللي هو بالعلم، هو بالعلم عطيه الربا صح بالمنطق الحكمة، أيضا يوقع لي غبن مش لأنه خدعني هكا هذه التجارة يعني. فهم كيف أكيد رب شخص قبل وجاء ولا شو؟ لا لا مش شخص، لا لا لا أنت تبيع أنت رك الناس مش تبيه، مو هذا ثقة نروح نبيع لو ليش عنده وخلاص الشخص يلعب. عارف من الناشي نعم، عارف من الناشي يروح. نعم نعم مش عنده هي حكمة، لأنه يختلف من شخص. نعم هي فلذلك الرضا لا يعتبر في مثل هذه الأمور. لماذا؟ لا لا نعطيكم قاعده عامه وضابط عامه في النظام من عدمه. لما تريدون تتعلم سواء الفقه او الاصول، حاولوا دائما التركيز على الضوابط وعلى القواعد، لان هي تجمع شمس المسك. تحفظ مساله تجيك مساله تخلط، صحيح تحفظ ضابط يندرج تحته ماذا؟ كثير من المسائل. فالضابط الان ساعه مره في مساله يقول لك انا راضين، اذا راضين خلاص. وبعد يقول لك لا الرضا ليس شرطا، متى يكون شرطا الرضا؟ متى يكون شرطا؟ بالاحكام المعامله، هي كانت المعامله الشيخ هذه عندها اصغر حتى في المعامله متى يكون الرضا شرطا في العقد ومتى لا يكون شرطا؟ الرضا شرط العقد، هذا اذا كان العقد هذا عنده اصل، الاصل بتاعه صحيح اكدوه بالرضا، اما اذا كان الاصل العقد هذا باطل ولا كيف نميز الان؟ نريد ان نميز، كان عرفنا الاصل خلاص انا لان نحن الان لا اذا عرفت الاصل الرضا يؤثر، اريد الرضا اذا كان معامله ربويه عشان نتكلم عن الرضا اصلا. على ما تتكلمش عن الرضا مع المعامله الربويه، حكمنا على اصل المعامله هو الرضا شيء يعني هو الضبط، اريد الضبط انا يا حسين. نعم ما هو الضبط؟ الرضا من عدمه مش نرد على كل من يقول رضا في بعض المسائل اللي فيها حرام فيها كذا، يقول لك انت راضين خلاص. ها مثال في الميراث، اغلبكم اظن درس الميراث، ان الله قد اعطى لكل وارث نصيبا الحق الفرائض بآله فما بقي لأولى رجل ذكر. الله تعالى هو الذي قسم الميراث، نعم هو الذي قسم الميراث. قال في خطبة الوداع، لو أن عائلة معينة يتشاهدون بنياتهم رضا، قال إحنا ما نقسموش للذكر مثل حظ الأنثيين، نقسم كيف بالتساوي الذكر كالأنثى، ما الحكم؟ إذا كان كل الأصناف متراضية قال عادي خلاص خلينا أنا كنا رضا خلاص هاي لماذا؟ لا توني كسر قاعدة وهذا على أساس رضا ومن توش مطردين قال لك احنا نقسموش الذكر هذا اللي يسموها قسم اشتراكي هذا ما اريد ان اسئله لكم شو بالضبط يجوز ما يجوز انا اذا نعم ربي يقول لي قسم شو نخالفوه احنا الان صحيح الشيخ تنزل عن تنزل عن حق الشهاده تنزل عن حق الشهاده انت عندك بحقك نصيبين وهناك يقولوا الرضا مش مشروع فيه رضا الطرفين رضا الطرف اللي بيجي يتنازل عنه ايوه هو مش لا في الاصل ايوه اذا كان صاحب الحق نازل عن نصيبه هذا اذا هذا عاد من قبل التبرع كان مدينا هل لكم مديته كان رب سبحانه وتعالى فرض لك نصيبين إذا النصيبين موجودة أنت في حال الرضا والتنازل بين نصيبك الآخر. نعم. ما رأيك بالكلام هذا؟ ما كانش ضابط على أنه هذا ربي حتى لو سمعت. لا يسرع لا يسرع. لا لا لا تجاوزناها في الله. القسم الأنصب من بعد يجي والله يعطيه له. بعد أنا ابتداء لا. قسم مش لازم القبض الشيخ. نعم. قسم شرعي. قسم كان قسم شرعي وكان قسم تجارب. الأخرى هي شرعية معناها مفهوم مخالف. لا شرعية كأصل معناها أنا يجوز القسم الاشتراكي وصافي قسمك ما يحبه هذيك الاشتراكي هذا ما أريد الآن ضابط أعطيه ضابط راكم بديتوا تقربوا بس أعطيه ضابط هو التنازل عن حق ضابط يعني نازل عن حق خلاص الضابط مش نعرف احنا في الربا قلنا ما يجوز الاشتراكي حمد راضين أنا قابل بيع الذهب وقابل البيع حمد قلت له لا وجود ضابط هذه هو شرع ربي دار كل كل يراد نصيبه وكبد له قلت عادي هي كيفاش تقول اعطونا ضابط عاد ابن حزم كما سياتينا ابن حزم كي يبدا يرد على المذاهب ابن حزم شوفوا لازمك باش تقروا له تكون طلعت على المذاهب والا راك تعودوا تنسوا المذاهب وكل ترى ما قوله هو الحق يجيب تناقضاته في رايه ويقول هاو التناقض في مذهبه والشريعة بعيدة كل بعد التناقض لو كان من عندي غيري ما يوجد فيه اختلافا كذلك إذا هذا مش عندي لله أنا رأي الله كلامهم هم وراءهم هم اللي رأي بعيدة مصادم هذه الحق فالحق ما فيش تناقض فلذلك الآن قد الوعد كيش مرة تقول لي التراضي لازم مرة تقول لي التراضي غير لازم في الزنا عفانا الله وإياكم متراضين على الزنا كما هي الآن القوانين الوضعية فيما فيها العربية نعم ان لما يكون كاين تراضي لا اشكال متى يكون هناك تجريم لما يكون يرفع دعوه من قبل نعم اغتصاب وغيره ما كاش متفاهمين عندي هذه القوانين الان قوانين لما يكون هناك علاقه من ذكر وانثى لا اشكال حريه مطلقه نعم حريه شخصيه ولا ترتب عليها الا لا عقوبه لا اي شيء هم قال لك الرضا هم دايرين الرضا وكل القضيه قول له احنا لا الزنا حرام في الضابط نص ونص ونص في نص قلت عاد في ها في الضابط اسمعوني جيدا ما هو الضابط يخل بالشرع هي المرض تقول لك تخلف بالشرع ربي يقول لك العظيم يعني الثلاثين الجواب تاعك ما قال لك قصير الضابط الضابط هو التمييز يفهم شويه انت صنفته بالتبرع فهمت الضابط هو التمييز بين حق الله وحق العباد هذا هو الضابط فالمعاملة هذه والأمر هذا إذا كان في حق الله يعتبر من حق العام كما يسمى في القانون حتى يكون يتنازل الشخص عن حقه لا تنازل حق ربي الزنا السرقة الحدود حدود هذه حتى لو يكون فيها تنازل واحد سرقه سرقه وتنازل معناها الآن وحكمه بالصح حكمه بالسرقة ورفع عمره للسلطان والحاكم وتنازل اللي سرق للمسروق ما تتنازل يتقبل التنازل ولا لا؟ ما يتقبلش التنازل لأن هذا حق الله أنا جاي لها القسم إذا في الحدود إذا هذه لأنها حقوق الله القانون يسموه الحق العام الحدود نعم القانون يسموه الحق العام الربا الزنا وكلها تتصنف هنا هذه لا يقبل فيها اصلا ليس شرطا فيها التراضي عمما وتنازل عدم التنازل لانها من حقوق الله حقوق الله عز وجل حتى لو يتنازل الطرف عن حقه لا يبقى تبقى الحرمه ويبقى الحد يبقى كل شيء خلاص الروح وتو هو متشرع حتى هنا مش الكلمه عن غير الشرع الامور اللي فيها من حق العباد خلوه القصاص خلوه نواز نبيل القصاص خليه له وقال له شيخ عبد الحميد قلت له خليه نديروا ميراث يكونوا يتكلموا على الميراث الميراث ربي قسم لكل والد نصيبه واضح حق كل والد نصيبه لما والد يتنازل عن حقه قال الشيخ حسين قبل قليل يتنازل هو عن حقه لانه ربي اعطاه الحق التام قادر يقول ما تدخلونيش كنا لا بس عليا وعندي دراهم ما تدونيش اصلا تحسبونيش اصلا ديروني مكان ديروني ميت هذه هو تنازل عن حقه بارادته لان في حق خالص له ليس في حق الله راهو مش عارف يروح يبرح هذا يقول انا بدلنا حكم ربي بعد الذكر مثل الانثى كما الان ما ارادت تونس ان تفعل في فهمنا ولا رئيسة قبل وغير يعني الآن هذا محادث الله والرسول رب يقول ذكى وعلى ذلك يقول لا القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان يقول ذكرك الأنثى ومساواك ينبغي كذا ويبدو لها حكمة ولو ذكرت الأنثى لماذا هذا ابنه وهذا بنت على هذه تعطيه الضعف بس ربي يعطى الضعف حكمة معينة تبقى هو صاحب الحق زادت نازل أخته وعطاها كامل هذا خالص هذا لي. القلم لي أملكه هذا الهاتف ملكي أبيعه 6 ملايين أبيعه ب5 أبيعه بمليونين فقط سني حتى واحد حرام يبيع مليونين أو أهدي أعطي مليون كل عليه لأن حقي لأن حق خالص لي فقد كي نقول الآن مغبول مغبول هذا كان يعود الآن تخضع في الصومة من الآن عارف صومة تجيب 3 و4 أنا بعتلزم تعرف مسعد دراهم وسيد نعرف وسمحته وقلت حتى زوز المطلوب نعاون به ورضا فهمت إذا الحق مش كل حرام عليه تبيع كل صومته ولا نص الثمن نتاعه لأن حق خالص لي كذلك الميراث الميراث ربي يقسم لما كل واحد يطلب حقه لكن لما يتنازل أصحاب الله عندنا أيضا في الميراث في الميراث ما يسمى بالتخارج ما هو التخارج؟ تخرج انا واحد يقول معطوني حاجه فلانيه وخرجوني من الحزب كله يقصوا الباقي ما بيناتك انا ديت السياره الفلانيه وراني خرجت اذا كي يجيو يقسموا ما يحسبوش اصلا اذا ترضوا على ذلك اذا الرضا هنا رضا يعتبر ولا لا يعتبر يعتبر الان لما اعطيكم مساله مشابهه لا لا لا مساله مشابهه هي قضيه سئلت مرة من أخت تسأل عن قد وجدت عند أمي لما ماتت مجموعة من المال أو عفوا مبلغ من المال في مبلغ هذا فقالت مبلغ مش كبير ياسر كذا رحت صدقته تصدقت به وهي من عندك نايا وأختي عندها أخت وعندها أخت عندها إعاقة أنا عداء إعاقة بم هاو جايك الحديث هم تصدقوا بلا أخوتهم بلا كذا بذكورة حتي المهم الآن قلت لها في الصدقة لا يجوز لك أن تتصدقي إلا بإذن الورد الكل بإذن الورد من هم الورد أخوتك الذكور لا قلت لي نقدر نصدق عليهم هم وخلاص لا هذه حاجة حق لي قديش لازم قلت له اللي صدقتي به يبقى الجزء نتاعك واختك لانكم انتم برضاك صدقتوا الجزء الاخر راكم ظالمين فيه راهو تاع اخوتكم الظهور وتاع اخوتكم المعاقه لان اخوتكم المعاقه ليس لكم الحق في ان تتصدقوا بدلا عنها لان هي لم تتنازل عن حقها وهي اصلا معاقه ما تتنازلهاش انت عن حقها شفت الان الحق تاع العبد حق العبد انه هنا الان نجعله هو الرضا تعود واحد قاسم ما تروحش تصدق بدرهم قاسم تصدق بها درهم قاسم مثال اخر سئلت فيه واحد في معامله معينه هز درهم الواحد في التجاره وتو تاب عليه ربي وكذا قال لي باش نرجع حاله حشم نعشم ناتو الان كذا قال لي واش رايك نروح نتصدق عليه روح نتصدق على درهم الزبير روح بدا صدقه زوالي قال لي صاحبي هكا لي سرقت للدعم شو رايك؟ ما رايكم؟ لا يجوز هذا حق وتصدق له انت ولم يريد التصدق معناها هو باش يتفادى الاحراج وكذا فهمني ولا شيء كيفاش انت تروح تتصدق عن واحد وسألت على الفرمان الواحد يقول نتصدق على فلان ولا ما يلقاش ولا وريث معين قال ترى نحوس عنهم الورث في يوم راحوا للتل ومش لازم نصدق عنهم هاي مش رايك نروح نصدق عنهم الدراهم هيك نصدق ما تصدقش هذا حق حق العباد فيش صدق لا حق العباد هذا يسمى الإذن العبد فهمت نأتي الآن للقصاص القصاص يتجاذبه حقا القصاص عندنا يتجاذب حقا حق الله حقا حق الله هو انتهاك ماذا حرمة نفس مسلمة ومؤمنة حق رب ولكن القصاص في حياتنا وماذا والأمان عندها علاقة بالمجتمع وعندها علاقة بالشخص فالقصاص يضر به الشخص إذا بقى حي يضرب مثلا في احد اعضائه قصاص مدوب للنفس او يضرب اولياء خلوا اولاد يتامى اولاد بلا كافل بلا رعايه اذا هك الغيظ الذي ياتي للورثه او لاولياء الدم والغيظ الكبير من قاتل ابيهم فهمنا ام لا هذه كلها اذا في اعتبارات لحق العبد ايهما يقدم هنا رب العالمين قدم هنا حق العباد فأعطى للعبد حق التنازل أو عدمه أعطى من عفية لهم أخي شوم فاتباعهم بالمعروف وأداء إليه بإحسان معناها رب الآن لكم في القصص الحياة إذا هو لم يتنازل طب حق الله حق العباد وإذا هو تنازل فالله عز وجل يشوف الحكمة سرق لا سرق كنت تنازل مش مقبول تتنازل والقصاص اللي هو دم الذات تتنازل هذا يكون بعض القتل يكون فيه مش في تنازل اللي يدخل في الحرابة دخل في الحد الحرابة دخل في الحد فهمنا أم لا لذلك قلت في القصاص إذن هنا ماذا تجاذبه حق الله وحق العباد ورب يعطى الحق الكامل للعباد إذن يقدر يتنازل ولا رضا معتبر ولا لا معتبر رضا ولا لا معتبر فلذلك الآن يسقط القصاص بعفو أولياء الدم والرضا والفريضة والإنسان إذا كان في غضب في غضب للإنسان لا ربا نقولنا في حق الله عادي مش حق العباد الربا حتى قابل تروح للبنك وقابل تعطيهم الزيادة وقابل كذا لا حق ربي أنا عنده علاقة بتدمير اقتصاد المجتمع لأن الربا الآن حتى في الأمم اللي رأيت تعتبرها المقارنات رغم فسدها اقتصادها غير الربا فالربا إذا مش حق عباد أو فيه شوي حق حتى هذه ما نقولوش ما فيهاش شوي حق عباد هذا السرقة واحد سرقوك فيها حق بس يغلب فيها ماذا؟ حق الله إذا شفت الفرق ما بين نقعدوا نحكم على أحد المسائل وفرق ما بين نضبط القضية فهناك لما ضبطت القضية أي حاجة رضا مش رضا صنفها أنت وشوف التغليب نتاعك مثلا من المسائل التي تطرح الآن قضية القذف أو في الواحد لكن القذف الإلكتروني واحد يشهر به الآن في النعم فأخرج البرش يحصل وحدة قلت القذف الإلكتروني الآن فالعلماء المعاصرين أو العلماء المعاصرون اختلفوا في تكييفه هل يعتبر كالقذف القذف العادي أم لا؟ لأن يعني القذف الإلكتروني قادر فيه اتحاد شخصية قادر فيه صيد العبولة من حساب التحكي الأمور هي من قبيل الشبهات التي قد تسقط عنه الحد لكن هل نعتبر الآن القذف الإلكتروني يغلب فيه حق الله وحق العباد فتبدأ الآن الموازنات يغلب حق الله وحق العباد إذا مفهوم أم لا؟ فإذا القضية كل الدور حول هذا الضابط هذا الضابط هيا طولنا في القضية هذه روح اللي بعدها مفهوم الشرط نعم نحو من تطهر صحت صلاته من تطهر صحت صلاته مفهوم ما هو من لم يتطهر لم تصح صلاته نعم ومفهوم الاستثناء نحو قام القوم إلا زيدا نعم ومفهوم الغاية هذه تكلمنا عنها قبل لو تذكرون الاستثناء من النفي إثبات الاستثناء من الإثبات نفي قام القوم إثبات والاستثناء منها وجوب نفي نعم الغايه الغايه نحو اتم الصيام الى الليل. سميت غايه لانها ماذا؟ الحكم مرتبط بتلك الغايه، مرتبط بتلك الغايه. حتى تنكح زوجا غايه، من لم تنكح زوجا غيره لا يصح لها ان ترجع الى زوجها الذي طلقها ثلاثا. وغايه الشيء نهايته. عندنا مفهوم الشرط هو اقوى من مفهوم الصفه. مفهوم الشرط اقوى من مفهوم الصفه، ومفهوم الغايه اقوى منهما جميعا. نعم اخرج تفضل. نعم نعم خلينا نكمله محمود، خلينا نكمله. قلت لك الان ما تشغبش على انواع المذهب، احنا الان سنتكلم ما تكلم عنه ابن جوزي. نعم وصل في مفهوم المخالفه في المثال هذا، انما الولاء لمن عاد، يعني انما هذا تحصل وقصر. انا كيف يخالف الحنفيه في هذا؟ هني جاي هني جاي هني جاي مذكوره في المشترك، هني جاي هني جاي الان تو نتكلم عنها الان. طبعا الخلاف بين الحنفي والجمهور في القضيه. نعم ومفهوم الحصري نحو انما الولاء لمن عاد. ايوه حتى الغنم السائمه، حتى الغنم السائمه. انا جاي لي الحصري اربعه، انما وتقدم النفي قبل ادوات الاستثناء، تقدم المعمولات والمبتدا مع الخبر. حلو شوف معايا جيد. عندنا انا مثلا تكلمنا عن مفهوم، قلنا مفهوم الشرط اقوى من الصفه، مفهوم الغايه اقوى منهما جميعا، لان يعني الغايه مفهوم من تقييد الحكم باداه غايه كحتى و إلى معنى الحكم هو أصلا مرتبط بالغاية، فالمفهوم يكون أقوى. والشرط فيه شرط، والشرط تعريفه في الأصول، تعريفه الأصول الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ويلزم من وجوده لا، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذن يلزم من عدمه العدم الشرط، بخلاف الصفة فهي تقييد، تقييد في شيء معين، فهي أخف منهم من ناحية الله. قلت مفهوم الحصر، إنما الولاء، إنما أداة الحصر الولاء لمن أعتق. وأدوات الحصر أربعة، إنما ذكرنا المثال، تقدم النفي قبل أدوات الاستثناء يمثل لها بقول تعالى لا إله إلا أنت سبحانك، لا النفي الجزم. نعم لا إله إلا أنت سبحانك، إذن النفي تقدم قبل إلا، إذا ينفيهم بعد استثناء إثبات. نعم تقدم المعمولات، إياك نعبد، أصل الجملة الفعلية بماذا تبدأ؟ تبدأ بالفعل، إذا تبدأ نعبد إياك، إياك نعبد تفيد الحصر. لماذا؟ يقولوا نعبد إياك، هذا لا ينفي أن تعبد غيره، تعبد الله وتعبد غيره، لكن لما تقدم أو لما تقدم في الآية إياك نعبد، أي العبادة منحصرة في مثالها في قوله تعالى وهذه لفتة يذكرها العلماء، لفتة قوية جدا صح التعبير، في قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن قلوب، هي من هذا القبيل ايضا. لما نرتبه الان دون هذا التقديم والتاخير، تطمئن القلوب بذكر الله. تطمئن القلوب بذكر الله، نعم. صح الثاني، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لولا هي بيان لحال وهو الحاليه وتطمئن القلوب. هنا لماذا تقدم الذكر على الفعل والفاعل؟ لإفادة الحصر والاختصاص. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن اطمئنان القلب له طريق واحد ووحيد، هو ذكر الله. معنى الذي يدعي أنه قلبه يطمئن بكثرة المال وبالنساء وبالخمر وبالموبقات وبالرفاهية وبالسفر وبالمعيشة الفارهة، يستحيل أن قلبه مطمئن، يستحيل. أصحاب الأموال ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن الفقية هو السعيد. نحن في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجلدونا عليها السيوف، لأن القضية العلاقة بالقلب، والقلب له طريق واحد لسعادته وإدخال السرور والبهجة على قلبه هو ذكر الله. اللي بعيد عن ذكر ربي، الكفار الآن عندهم التقنيات وعندهم كل شيء بالآلة وكل شيء بالتقنيات وكل شيء بالبطاقة الإلكترونية، لكن في حياتهم وفي قلوبهم ليسوا سعادة، يستحيل أن يكونوا سعادة، يستحيل من الآية. وهذه من بلاغة القرآن الكريم مجرد، وهذه عند العرب، عند العرب قاعدة أن إذا قدم ما من حقه التأخير فلا بد من وجود فائدة. العرب في كلامه لو تقدم أو تأتينا أيضا الخبر المبتدا والخبر، معناها لو قدم ما من حقه التأخير ما يكونش تقديمها كذا عبثا، تكون أكيد لي فنعم. مثالها مبتدا والخبر. رب يقول الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الأصل وشيء أو الأصل التكبير تحريمها والتسليم تحريمها. لما الآن قدم الخبر على المبتدأ ماذا يفيد؟ يسوغ التقديم، نعم للضمير. الآن هنا ماذا يفيد؟ يفيد الحصر، أن لو يقول التكبير تحريمها هذا لا يفيد الحصر، قد يكون تحريمها بشيء شيء آخر. نعم الآن وصل المفاهيم الأخرى ومن بعد تونا نجول الحنفية. نعم لأنه وعلى الأخرى يقول لكم السراش يا محمود السراش يا مزالة. نعم وما قول الزمان نحو قوم الليلة إلا قليلة، قوم الليلة إلا قليلة مفهوم الزمان مش نقصد الآن، ما هو المفهوم؟ هذا المنطوق أنك تقوم الليل إلا قليلا ها؟ النهار لا. أنا القيام يكون في الليل ما يكونش في النهار. نعم زين. ومفهوم المكان نحو أنتم عاكفون في المساجد، مفهوم المكان وأنتم عاكفون في المساجد. وإن كان مثل هذه المفاهيم نذكر فيها المثالة، لأن بعض المفاهيم لا يعمل بها، من بين هذه نناقش أنتم عاكفون المساجد، هذه في سياق ماذا في الآية؟ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، الاعتكاف. الآن لا يجوز للمعتكف أن يقرب أهله، يقرب أهله. إذن فهنا وأنتم عاكفون في المسجد، معناها يجوز للمعتكف أن يقرب أهله في غير المسجد؟ لا معلش، قد يخرج لحاجة، قد يخرج لحاجة. إذن هنا هذه جرت مجرى الغالب كما سيأتي بعد، فلا مفهوم لها. فهم أنا جاي له نعم أنا جاي له نعم روح كمل الشيء. مفهوم العدد. نعم نحو فاجلدوهم 80 جلدة. ومفهوم اللقب هو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات، نحو في الغنم الزكاة، وأقواها مفهوم العلة وأضعفها مفهوم اللقب، ولم يقل به أحد إلا الدقاق، وخالف في مفهوم الصفة القاضي أبو بكر بن طيب وأبو المعالي. جيد، شوف معي جيدا، عندنا في هذه المسألة عفوا ذكر أنواع المفاهيم 10، وقلت هذه أمثلة عنها، وليس بالضرورة كل مثال صالح للاحتجاج، إنما للمثال، قد يكون صالحا عند مذهب دون آخر. الجمهور، ركزوا معي قبل الكتاب، هذه مفاهيم هي نقطة ملخص لبحث وكذا، فعلى الأقل تأخذونها بكل يسر. المفاهيم كثيرة. الجمهور عدا الحنفية والظاهرية، قلنا من الأول حتى المفهوم موافق رفضين، تكلموا عن الحنفية والجمهور الآن. الجمهور عندهم مفهوم المخالفة حجة في الأصل العام، لكن في الفروع في المسائل الجزئية قد يختلفون في إعماله من عدمه. فالمالكية مثلا يعملون هنا المفهوم ويرفضونه في جزئية أخرى، في مسألة أخرى. الشافعية يوافقون هنا ويخالفون هنا. وهذا ما قلت لكم ما قاله ابن حزم. ابن حزم هم الأول يرفض كل المفهوم جمرة وتفصيلة، كيناقش الجمهور ايش يقول لهم؟ يقولوا ما انتم تتناقضون، مرة تعملون المفهوم ومرة لا. مثلا في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هاي مفهوم الشرط إن أردنا تحصنا. نعم معناها عندما لا يريدنا التحصن عادي تكرههم على البغاء. مفهوم مخالف. لا هذه تونجوا لها تونجوا لها قضية الغال. أعطي أمثلة مثل هذه اللي ما يتقبلش فيها أصلا المفهوم. قالوا كيف هذا مفهوم مرة كما تشاءون معناها أنتم الآن بأهوائكم مرة تقبلوا المفهوم مرة ما تقبلوه. إحنا قالوا إحنا من الأول ننكره أصلا. هو رد ابن حزم ابن حزم رد لعلي أنا أجد كلامه. نعم سأسمعوا كلام ابن حزم. يقول ابن حزم ولا يغلط علينا من سمع كلامنا. هذا لا يغلط علينا تفهمون خطأ من سمع كلامنا هذا فيظن أننا إذا أنكرنا قوله إن غير المذكور بخلاف المذكور إننا نقول إن غير المذكور موافق للمذكور. كي نقولكم ننكر مفهوم المخالف مش معناه أننا مع مفهوم موافق. أنا لسنا مع مفهوم موافق لا تفهموا هكي قصد بل كلا الأمرين عندنا خطأ. كلا الأمرين سواء موافق ولا مخالف خطأ فاحش وبدعة. أسمع خطأ فاحش وبدعة عظيمة وافتراء بغير هدى. ولكننا نقول اسمع ماذا يقول. ولكننا نقول إن الخطاب لا يفهم منه إلا ما قضى لفظه فقط. إحنا الخطاب مش نفهمه منه المنطوق عريح الأشياء زينة على المنطوق هذا مش نفهمه منه. وأن لكل قضية حكم مستقل وأن لكل قضية حكم اسمها فقط وما عداه فغير محكوم له لا بوفاقها ولا بخلافها لكن نطلب دليل ما عداها من نص وارد اسمه وحكم مسموع فيه أو من إجماع ولا بد من أحدهما وبالله تعالى التوفيق. فهمنا كلام الظاهرية والحنفية وفقهم في المفهوم المخالف في القضية هذه. ما معنى هذا الكلام؟ المفاهيم اللي ذكرناها قبل قليل وكلها عند ابن حزم ولا عند الحنفية لا يعني أنهم يقولون بالموافقة من العكس. فهمنا؟ لا هم أصلا يقول في القضية ما عندها حتى علاقة. القضية هذه الآن نأخذ حكمها من أدلة أخرى واردة باسمها. أما الحكم الذي نأخذه من النص هو المنطوق. ما هو المنطوق؟ الآن نأتي إلى مسألة في الغنم السائمة الزكاة. نعطيكم مثال عنها وتبعوني ركز. ها؟ أيوة أعطين الفرع إذا خرج كم دري الفرع. نعم فرع إذا خرج المفهوم مخرج الغالب فليس بحجة إجماعا نحو ولا تقتل أولادك خشية إلا نعم خليها تنرجع خلينا نعرف الغنم السائمة زكاة. أعطوني نص بالضبط على هذه هكذا في الغنم ولا في سائمة الغنم الزكاة في سائمة الغنم في سائمة الغنم الزكاة الزكاة الزكاة نعم ركزوا معي ضعوا الأقلام هذه تحتاج إلى تركيز بعد تسموش أفهم. في سائمة الغنم الزكاة المنطوق ماذا يفيد؟ أنك تخرج الزكاة عن السائمة. ماذا المقصود بالسائمة؟ ترعى ترعى هذا غير معروف السائمة وشي الذي ترعى لأن في المراعي فهذه خرج عنها الزكاة. هذا وش يقول لك النص؟ هذا ما يقوله الجميع جمهور حنفية ظاهري واضح المنطوق منطوق ظاهر نص نأتي الآن لا قبل مفهوم المخالف نأتي إلى الحكم مباشرة حكم الفقه في المعلومة حكم الزكاة في المعلومة حكم الزكاة في السائمة واضحة فيها الزكاة وجوب المعلومة الآن أعطينا الخلاف مالك مالكية ماذا يقولون؟ مالكية لا زكاة. مالكية يقولوا الزكاة وجوب الزكاة شيء. حديثي كنا نذكر في المثال هذا باش توضح لكم الصورة قضية المدارك والمستندات المستندات الآراء الفقهية. الحنفية واش يقولوا؟ الحنفية يقولوا وجوب الزكاة. نتكلم عن المعلوفة نعم. الشافعية والحنابلة الشافعية وظن حتى الحنابلة معهم والحنابلة لا زكاة في المعروف. نأتي للمستندات معنى اللي يظهرته أن المالكية والحنفية متفقين بالحكم لكن في المدرك بينهم اختلاف. هم رموش المفهوم مخالف الحنفية دليلهم مش لون أحمر بدوش الألوان. الحنفية دليلهم ما هو؟ عدم حجية مفهوم المخالف. نير الآن النص جاء في أن السائمة فيها الزكاة والمعلوفة الأصل فيها البراءة. الأصل براءة من التكاليف. نبحث عن نصوص أخرى لقينا نصوص أخرى ها لقينا نصوص أخرى في أربعين شاتا شاء إذن فأربعين شاتا شاء هذه نص عام والعموم أقوى من المفهوم لما نديروا ترجيح أو أقوى. أصل المفهوم عند الحنفية ما يخدموش به والعموم قوي عندهم دلالته قطعية. إذن المعلوفة وجوبها لم نأخذه من هذا النص أخذنا النص آخر. النص هذا يثبت لنا غير السائمة على زكاة ما تفهمين. الشافعي والحنابلة هم يخدموا المفهوم لا العكس عملوا بيهم. ما دليلهم على لا زكاة هو العمل بمفهوم المخالفة. زي هذا العمل في سائمة الغنم زكاة الوصل يعتضي قيدا معناها غير السائمة إثبات ما قيد حكم المنطوق. إذا غير السائمة لا زكاة به. واضحة القضية تعالى مش قلنا في الملكية هذا واضحة أنهم يمكنون الحجية بهم مخالفة حنفية واضح لا زكاة. وهذا واضح كل واحد على المذهب تاعو. الملكيه كيف الملكيه حجه عندهم مفهوم مخالف ولا واش قالنا حجه على ما وافقوش الشافعي والحنابي علاه الان وافقوا الحنفيه بالحكم هنا الان عندنا حاجه وهذه ابن حزم دخلها التناقض ابن حزم كيف مره تعملوا به مره لا حكم تقول فلذلك اصول الفقه هي قواعد وأصول ليس بالضرورة أن يكون تطبيقها حرفياً. معناه كنت تقرأ أنت المالكية وحجة مفهوم مخالف عن الحج وتشد الحديث هذا تقول إذن رأي المالكية أكيد راهم مش رياضيات معناها ما معنى هذا الكلام معناه التطبيق الحرفي لا. فلذلك لابد من النظر فبين الأصول والتطبيق قد يكون الآن مسائل ومسائل. لذلك اللي يحفظ الأصول واحد ما يعودش بقيه يصبح بقيه صح يبدأ يتعلم بالصح مش بالضرورة أن كما قلت شيخ كما قلت حجة إذن خلاص تطبيق آلي أن أنا الملكي يقولوا نزلت لا. إذن فننظر إلى مذاهب لعلهم في مرة أعمل ومرة كذا عندهم شروط مثلا من بين الشروط التي يذكرها الجمهور لا يعملون بمفهوم مخالفة مطلقة بل وضعوا شروطا. من الشروط التي وضعوها ما هي؟ بل هو أن إذا كان القيد أو الصفة كانت جرت مجرى الغالب فلا مفهوم لها فالتنصيص عنها لأنها من باب الغالب فنص على الغالب من باب ذكر الشيء وإرادة الكل أو ذكر البعض وإرادة الكل. مثلا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم اغلب الغنم كاش يعرف الغنم كان سؤال فهم إجابة عن سؤال. نعم أنا جاي لها بعض الأمور أخرى إجابة عن سؤال حادثة حال كذا كذا لا غير ذلك من القيود أو الامتنان تأكلوا لحما طرية خلونا في هذه فقط الآن قلت فالقيد القيد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم الغنم أغلبها كلها سائمة ما لك أقول في الغنم السائمة زكت كأن واحد سألك ماذا سأله هل أزكي على الغنم السائمة نعم في الغنم السائمة زكت إذن هنا هو يتكلم عن الغالب وما جرى مجرى الغالب لا مفهوم لا مفهوم له في المالكية هنا في القضية هذه لم يعمل المفهوم لأنه جرى مجرى الغالب مثالها مجرى الغالب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن معناها الآن هل يعني ذلك المفهوم أن الربيبة التي لا تكون في الحجر أنها حلال؟ لا لأن مجرى الغالب أن الربيبة تكون في الحجر أغلبية أكبر فجاء النص لأنه يتكلم عن واقع ويتكلم عن حالة معينة لا يعني لا يعني أن القصد نعم أضعاف المضاعفة نعم هذا فيه الوعيد وفيه كذا معناها شمعنا واحد يقول نكل الربا يسير هو نعم نعم وابن حزم كيرد عليهم او يجيب لهم الامثله هذه يقول لهم ديروا فيها مفهوم المخالفه اذا كدير فيها مفهوم المخالفه اذا يجوز اكل الربا اليسير ويجوز ويجوز ويجوز اذا ف نرجع للقضيه هذه اذا الحنفي والمالكي اتفقوا في الحكم لكنهم اختلفوا في المستند فالمستند مختلف السند مختلف القضيه اخرى ثمرة الخلاف عفوا خلينا نكمل مع هذه نكمل مع هذه نعم خلي بالصحة هذه يتفسد اللي رانا نديروا فيها يا جماعة هناك رسالة أو مقال منشور في مجلة المعيار جامعة الأمير عبد القادر للدكتور الأصولي الأستاذ الدكتور حاتم باهي حاتم به مقال رائع جدا ارجعوا له تستفيدوا شروط الاخذ بمفهوم المخالفه عند المالكي او موجود في الانترنت ونحب نعطيكم نحطوكم في المجموعه شروط الاخذ بمفهوم المخالفه عند المالكي نعم أديب أديب صالح نعم نعم نعم نعم بالتفصيل دكتور حاتم بي حاول يلخص لنا ذكر الاختلافات وذكر الملكية متى يعملون ومتى لا يعملون والشروط التي ذكرت ومرة يتقبل المفهوم مخالفة ومرة ما يتقبلش وشروط كلها معرضة إلى النقد والنقض وبدأ يعطينا خلاصة هذا ما نريده أن نبحث مش مجرد نردد الأقوال الأقوال موجودة المعلومة موجودة لكن نحاول نفهمها مفهوم المخالفة هذا كيفاش متى نعمل به متى لا نعمل هو يقول شرط الأخذ بمفهوم المخالفة قصد المتكلم إلى المفهوم المخالف الآن قصد المتكلم إلى المفهوم المخالف كنعودوا عارفين أن قصد ما يقصدش المفهوم المخالف كما مثلا أضعاف المضاعفة مش قصد المفهوم المخالف أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم هل معناها كن يستغفر 71 يغفر لهم ربي إذن ليس القصد أصلا المفهوم المخالف أو جوابا عن سؤال أو امتنانا لا لتأكلوا لحما طريا معناها لما يكون السمك قاسي لحما تعصب لا يجوز فهم؟ لا هي من باب الامتنان من باب الوعي من باب كذا هذه إذا الضابط ما هو في أن نعمل مفهوم ولا نعمل المتكلم هو قصد المتكلم فهمه قصد المتكلم فالمتكلم تفهم قصد يصد بما عدا وقصد المفهوم المخالفة أم لا بمعنى المفهوم المخالفة هنا يحكم القواعد الكلية يعني إذا مفهوم المخالفة هذا لم يعارض القواعد الكلية للشريعة اعتذرنا به لا لا لا لا بعدش علاقة بال... لا لا لا علاقتها بقصد المتكلم من السياق من كذا من لا أو من السياق يعرف قصد المتكلم أو من الحادثة التي وقعت ولا غيرها فيعرف هل قصدت المفهوم أم لا. ما يدخلش توم الآن ندخل في وين الآن ندخل الآن في السياق أو شيء كذا بالعقل هو شو يقول يقول أما ما علم بالقرائن أنا سعيد في القرائن مش ندخل في النيات أما ما علم بالقرائن عدم قصد المخاطب إلى هذا المفهوم فهذه نعرف بغير الغنم كلها سائمة أجب الشهادة القضية لكن لكن ماذا أقصد أقصد أن القصد المتكلم إذا نحن نقول في وقتنا وسلم لما نديروا استقراء نلقوا باللي رأي القرائن الدول باللي رأي كلها كلها زائرة لا ممكن معلومة حاجة قليلة لذلك نبه الحكم على الأكثر حكم على الأكثر فإذا قال إذا علم بالقرائن عدم قصد المخاطب إلى هذا المفهوم إنما ذكر القيد في المنطوق لغرض من الأغراض الصحيحة فلا يعد ذلك من مفهوم المخالفة الذي قالت به المالكية ونصرته وشرط إبطال مفهوم القيد يكون على أساس إيراد فائدة ظاهرة إيراد فائدة ظاهرة من تعليق الحكم تعليق الحكم بالقيد كما قلنا الفائدة تاع الامتنان أو فائدة تاع الوعيد أو فائدة مثلا الغالب ممكن فائدة ظاهرة يبقى الآن هذا محل اجتهاد الظهور والخفاء من الأمور الاجتهادية التي للنظر فيها مجال راحة أنا الآن الشافعية يقول لك إحنا نظرنا ما لقيناش ولا مجرى الغالب المالكية يقول لا جدناها مجرى الغالب هنا أعمل المفهوم وهذا لم يعملوا مفهوم مع أنهم في الأصل يتفقون في العمل به بالمفهوم إذن منشأ الخلاف وأساسه تلخيص القضية كل هو الاختلاف في القصد من تعليق الحكم بالقيد ما هو القصد هل كان مراد منه تخصيصه به فيؤخذ منه المفهوم المخالف أم كان ذلك لغرض من أغراض غير التخصيص من غير غرض التخصيص من امتنان أو موافقة غالب حال أو غير ذلك مثلا في قوله تعالى فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ما هو المنطوق هنا فإذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ما هو المنطوق جواز القصر ماذا في السفر لا لا لا لا شوف شو يقول رب العالمين وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحا أن تقصوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا كمل الآية إن خفتم أن معناها في الخوف بشرط الخوف هل الشرط هذا مقصود معناها الآن اللي ما يخافش سافر ولا بس عليه قصر ولازم شرط الخوف ليه الآية نزلت في حادثة معينة في قضية الجهاد وقضية كذا فنزلت في واقعة معينة فلذلك القصر هنا نأخذه من ماذا؟ من المنطوق قصر الخوف ومن المفهوم القصر حتى فيه على الآن فغير الخوف عندنا أدلة أخرى هنا عفوا لا المفهوم لا نعمل به هنا لا يعمل به يعمل بالمنطوق دون مفهوم فالقصر يبقى حكم القصر معنى اشتراط الخوف لا مفهوم له لماذا لأنه أصلا الآية نزلت فيه واقعه في حادثة معينة زيادة التشنيع كما قلنا دائما التخفيف ومن في قتل الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل والذي يقتل الصيد مخطئا ها ايش رايك نعود الآية تبع مع الآية ومن قتله ولا فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل نعم هنا الوصف وصف المتعمد يتعلق به حكم الجزاء في قتل الصيد وهو محدث. الآن من قتل الصيد وهو مخطئ ليس متعمدا هل عليه الجزاء أم لا؟ عليه جزاء جزاء جزاء. إذا أعرف هكذا الآن تعلم قال سيدي كان عملنا بمفهوم المخالفة معليش نزل مش عربي الحكم الشرعي قالوا فقهاء إذا إحنا نمشي بالأصول بالأصول مفهوم المخالفة إذا أعملنا مفهوم المخالفة الحنفية الساعة ما كانت الحديثة نرجو الجمهور جمهور يعملون إذا عملوا مفهوم المخالفة يقتضي ماذا أنهم يقولون بأن المخطئ في قتل الصيد لا جزاء لكنهم لا يقولوا عليه الجزاء لماذا قلت لأن القيد هذا وش المقصود به خرج المفهوم إنما المقصود به بيان التخفيف فإذا كان الله تعالى ماذا؟ في المتعمد طالب. في المتعمد اللي راه هو قد يتوهم أنه لا كفارة عليه ذات مثلا كما كفرت في يمين الغموس لا يمين الغموس لا كفارة بها ومتعمدة فقد يتوهم أن هذه مثلها فقد لا متعمد حتى هو عنده فهو عبر بالأكبر والأغلب أن هذا مش مشكل هذا ربي خفف عنه وعطاه جزاء حتى راه متعمد يدير جزاء والآخر حتى هو يدير جزاء فهمنا يدير جزاء لكن هذا المتعمد يراه احتمال أن ما عندهش جزاء ما عندهش كفارة فربي خفف عنه دل الكفارة ما هو الكفارة تخفيف ولا لا يعني تعد على حرمة ومتعمد إذن هنا القيد عند الجمهور لم يعملوا هنا بمفهوم المخالفة لماذا؟ لأن القيد أريد به ماذا بيان التخفيف ولم يرد به إخراج المفهوم فهذه من بين الأمثلة والأمثلة يبقى قضية اجتهادية أنا قلت لكم ليست هكذا تطبق تلقائيا إنما اجتهادية يجتهد العلماء يعمل مفهوم لا يعمل المفهوم نعطيكم مسألة أخرى في ثمرة الخلاف بين الجمهور الحنفية في مفهوم الشرط ما مفهوم الشرط من قبل مفهوم أو من بين أنواع مفهوم المخالفة اسمعوا أيضا الضوابط هذه نفي الحكم عند انتفاء الشرط يعتبر حكما شرعيا عند الجمهور نفي الحكم عند انتفاء الشرط يعتبر حكما شرعيا عند الجمهور لأنه من مدلول الدليل اللفظي لأنه من مدلول الدليل اللفظي اكتبوها تنصرح يعني. نفي الحكم عند انتفاء الشرط يعتبر حكما شرعيا عند الجمهور لأنه من مدلول الدليل اللفظي المذكور لأنه من مدلول الدليل اللفظي المذكور لكن عند الحنفية يعتبر عدما أصليا لكن عند الحنفية يعتبر عدما أصليا لعدم تعرض الدليل المذكور له لعدم تعرض الدليل المذكور له لا بالنفي ولا بالإثبات لا بالنفي ولا بالإثبات جابوا معي عاودوا له شغل ما هو الآن عندما نعمل مفهوم الشرط ما معناه أن ينتفي الحكم عند انتفاء الشرط فهو مخالف إذا وجد الشرط وجد الحكم وإذا انتفى الشرط إذا عملنا بالمفهوم ينتمي الحكم هذا يعتبر عند الجمهور حكما شرعيا مستفادا من نص الدليل لا من منطوق منطوق من المفهوم معناها استفدناه نفي الحكم من أين استفدناه من الدليل نفسه ليس من الأدلة الأخرى لكن عند الحنفية ماذا عند الحنفية لا يعتبر عدما أصليا فلا يوجد نفي الحكم لا نفيا ولا إثباتا لا نفيا فالمنطوق يثبت كما هو بشرطه لكن نفيه بنفي الشرط هذا لا يوجد عند يبقى العدم الأصلي، العدم الأصلي بالمثال سيتضح المقام. لاحظوا شيء عندي، عند المثال لو ركزوا معي في المثال، المثال الأول إذا قال رجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق شرط واضح، شرط معلم. نعم إن دخلت الدار فأنت طالق. الحكم عند الجميع في المنطوق، عند الجميع اتفاق إذا دخلت طالق. يبقى قضية مذهب الشيخ سنتي وغيرها الشرط الطلاق المعلق وغيره، لكن الأصل طبعا الآن نتكلم عن قضية الشرع، الأصل أنها إن دخلت هذه عند الجميع، إن لم تدخل إن لم تدخل إن لم تدخل فليست طالقا. كان يخلف فيها حتى هاي سيدون هذا ينكرون المفهوم الظاهري، الحنفية ينكرون المفهوم المخالف. هل يتفقوا معهم في الحكم هذا ما يتفقوش؟ ها؟ أيوة، لكن يختلفوا في توصيفه. فالجمهور يعتبرون، أعطوني اللون آخر، يعتبرون هذا حكما شرعيا مستفادا من اللفظ منهم، هذا الجمهور. إن لم تدخل فهي فليس الطلب. السبب الجمهور قالك استفدناه من الكلام هذا بالذات، هو هذا الحكم الشرعي. لكن الظاهرية ولا الحنفية لا، عدم أصلي. ما معنى عدم أصلي؟ نرجع براءة أصلي، الأصل أنها مش طالق. عدم أصل لا يسمونه عدم الأصل، العدم الأصل العدم الأصل هذا ما قلت. العدم الأصلي ما معناها؟ الأصل هي زوجة، هي مش حتى نستفيدها من مفهوم هذا. هذا وشر، هذا أثبت حكما جديد لكنه لم يثبت لي حكما آخر، إنما أثبت حكما واحد اللي هو تطلق إذا دخلت. أما إذا لم تدخل لا تطلق، لم أستفده من هذا كما يقول الجمهور، إنما استفدنا من ماذا؟ من الصحاح والأصل. نزيدكم مثال آخر هذا متفقوا فيه، نعطيكم مثال آخر اختلفوا فيه بناء على الاختلاف في قضية الحكم الشرعي. ونزيدكم حاجة أخرى، لابد أن نبحث جيدا وركزوا جيدا. نلقوا الحنفية كما يقول المحققون ينكرون مفهوم المخالفة، لا يعملون به في النصوص الشرعية، بينما يعملون به في كلام الناس. في كلام الناس يعملون مفهوم المخالفة، صح النصوص الشرعية لا يعملون مفهوم المخالفة. إذن خلونا الآن نعطيكم المثال الثاني. المثال الثاني كلام الناس مثل هذا، كلام الناس نذور الأيمان وكذا الأشياء تعليقات. نعم جيدة، نعم نعم، هم يقصدوا باللي راهو الآن مش تشرع حكم أنت وتصمتها من مفهوم مش تلزم به الناس. آي نعم، فهذا تجرع بصحة، ولأن النصوص الشرعية متكاثرة وكما قال ابن حزم معناها تأتي بنصها في بعض الأشياء. فهم صح كلام الناس قد نفهموا منها المفهوم كما قلنا قبل قليل. هذا قضية هذا العدل الأصل، هذا الاستصحاب، استصحاب الأصل. نعم صحنا كي نشوفه أصل الاستصحاب وتصور الأدلة المختلفة من الظاهرية عندهم ثلاثة. لا الظاهرية عندهم قضية قوية الاستصحاب، العكس هو عند الجمهور الأدلة ضعيفة الاستصحاب، بس عند الظاهرية بالعكس هو الأدلة قوية. براءة الأصل يعني يقولوا الظاهرية والقرآن والسنة والإجماع يعني كان شكل فيها تناقض بين الكلام. هاو يرد عليه هناك المعمل الاستصحاب والتفق عليه مختلف. يلي ويبقى الاستصحاب هذا في حالة عدم وجود دليل، لأن عارف يقول الدليل ضعيف، يعني إذا وجد أي دليل يسقط الاستصحاب، يسقط الاستصحاب. خلينا نشوف المثال الثاني. المثال الثاني لأن الوقت راه قرب على الانتهاء. قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ماذا يستفاد من منطوق هذه الآية؟ جواز نكاح الإماء عند العجز عن ماذا؟ مهر الحرائر والمؤمنة. نعم، هي المؤمنة. معلش أنا مش نقصد المؤمنة في القيد، نقصد العجز من عدمه. العجز من عدمه، اشتراط العجز. نعاود الحكم، ما كفنيش الوقت نكتب الآية كاملة. الحكم ما هو؟ فمن لم يستطع الشرط شو؟ عدم الاستطاعة. لم يستطع نكاح الحرة فيجوز له ماذا؟ هذا المنطوق. والمفهوم ما هو المفهوم؟ المفهوم المستطيع لا يجوز له نكاح الأمة. هذا كلام من؟ كلام من هذا؟ المستطيع لا يجوز له الجمهور. مفهوم مخالف الجمهور. الجمهور الحنفية ماذا يقولون في هذه المسألة؟ ماذا يقولون؟ هو المفهوم لا يعملون به. الحنفية ماذا يقول؟ يقولون الآية دلت بمنطوقها على شيء واحد فقط، وهو جواز نكاح الأمة عند القدرة، عند عدم القدرة. هذا متفهمين فيه بالنص. لكن القدرة، ما حكم نكاح مع القدرة؟ هذا لم يشر إليه النص. هذا النص لم يثبته ولم ينفيه، فنبقى على الأصل في قوله تعالى: وأحل لكم وراء ذلك. والعموم عندهم أقوى من المفهوم. مفهوم يصلون ما يستعروا جدي. نعاود الجمهور عملوه. إيه لا حتى من قبل تعال دخلت الدار صح. هذا الفرق ما بين المسألة هذه واللي قبلها. اللي قبلها الحنفية حتى هم اتفقوا في الحكم الصح من مأخذ آخر أو من مستند آخر، صح أن يختلفوا حتى في الحكم. الحنفية يقولون يجوز، حنفية يجوز نكاح الأمة مع الاستطاعة، معناه الشرط لا يعملونه، يعملونه في المنطوق لا يعملونه في المفهوم. هي قد يقول قائل: وعليه ربي كيف من لم يستطع؟ شو فائدة الشرط والقيد؟ ماذا أفاد النص؟ هم لا يقول لك النص راهو تكلم على ماذا؟ عدم المستطيع عطى حكم. صح عندنا المستطيع ويشمله الحكم العام وأحل لكم وراء ذلك. وحتى عند الجمهور يقدم العموم على المفهوم، قدم العموم على المفهوم، فهم عندهم يجوز ذلك. هو منطقة الحنفية ولا الظاهرية في القضية، يقول لك النص نأخذ منه منطوقه، مفهوم هذا شيء ضعيف، هذا دليل ضعيف، لا يمكن أن كما قال زميلكم قبل قليل أن نشرع به الأحكام، فالأحكام تشرع بأدلة أخرى متضافرة، فلذلك مش تأخذ حكم شرعي آخر. لازمتك نص آخر، ما هذا لا. فهم عندهم يأخذون العدم الأصلي كما قلنا الأخرى لا متطلقش، هذه العدم الأصلي أنا يجوز النكاح. هي بصح وشو فايدة الشرع؟ قدرهم يأولوها بتأويلة ها، قادر يكون مثلا من باب وصف لحال معين أو حادثة معينة بخصوص حادثة معينة، فلذلك نبى أن يجوز حتى على عدم القدرة أنك لا. فإذا هنا رجعوني للتلخيص اللي قلته تاع هذا الدكتور حاتم باي وكتبه مفيدة جدا في الأصول، له كتابان في أصول المالكية على وجه الخصوص، التحقيق في تحقيق في أصول الفقه للمالكية، تحقيق في مسألة أصول الفقه، وعندك سيد الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها هذا المذهب. دكتور حاجب بيون الأستاذ بجامعة الأمير عبد القادر قوة كبيرة جدا معنا في الأصول، لا أعلم له كتابات في الفقه لكن في الأصول قوة كبيرة ما شاء الله. لو تحقيق الآن شوفوا الآن لما يكون محقق يحاول يوصل بك إلى الفائدة، يوصل بك إلى سبب الخلاف، يوصل بك إلى ملخص القضية كلها، لأنك تلقاها تناقضات، تلقاها كلها تناقضات. بزيد تقرأ شوية المحاضرة اللي يزيد يقول لك رأي رأي كلها وهي لا هي تبقى الاختلاف في تحديد القيد المهم ليس بمهم، هل المقصود القيد أم ليس المقصود القيد، وهكذا فتختلف المسألة إلى أخرى. الأصل وأحل لكم وراء ذلك ربي بين المحرمات في كتابه حرمت عليكم حرمت ومن بعد ايش قال؟ إذا الأصل للعموم ولا حلال أصل لكن أنت أصلا ما تروح لهاش فالآية زد نبهتك أنك عند عدم القدرة لعله إرشاد مو وش حكم شرعي كما قال لعله إرشاد ما لم يستطع أولا لا إرشاد نعم لا تحمل على الوجوب من عدمه أو الجواز من عدمه ذلك استصحاب العدم الأصل ذلك استصحاب النص نعم استصحاب فقط هذه معناها هم شو قصدوا انك هات من نص اخر هات من امر اخر موش من النص بحد ذاته اذا تقريبا هذا كل ما يتعلق بمفهوم مخالفه والموافقه المره الجايه ان شاء الله باذن الله نتكلموا على التعارض وهذا مهم جدا تعارض وترجيح نعم فيها ايضا فيها امثله كثيره وخلافات كثيره نعم تفضل نعم هاي نعم إجماعا هو شو يقصد؟ يقصد لما نتفق على أنه خرج مخرج الغلب مثلا الآية بالإجماع ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق معناها قال يجوز قتل الأولاد في حالة الغناء كجوع يقول ما لم يحزم لها لأن هذه بالاتفاق أنها خرجت مخرج الغلب فهمت الآن سؤال زميلتك مهم لأنه يعني تقول إجماع وإحنا قلنا رأي الحنفية والظاهرية ما يقولوش لا في القضية هذه إجماع لماذا؟ لأنهم اتفقوا كل أن هذه مش المقصود بها المفهوم أصلا لأن هذه لا تقتل أولادكم خشية عملاق لأنهم وصف بحالة معينة لأنهم كانوا يقتل أولادهم بسبب الفقر لا يعني أن مفهوم المخالفة يجوز قتل الأولاد في حالة الغناء لا يقول به أحد لذلك به بالإجماع هنا أمر أخير أكمل به هنا قال لم يقل به أحد إلا الدقاق الدقاق هذا أبو بكر محمد بن جعفر الدقاق أصولي شافعي يلقب بالخباط هكذا له كتاب في الأصول له كتاب أيضا في شرح المختصر المزني في الشافعية عندنا أيضا القاضي أبو بكر بن الطيب من هو أبو بكر بن الطيب؟ نعم الباقي اللي متوفى سنة 403 هجري أبو المعالي هو إمام الحرمين عبد الملك الجويني عليه رحمة الله تعالى بهذا نختم هذه الحصة إن شاء الله تعالى ونلتقي بإذن الله في الحصة القادمة مع التعارف بارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا محمد.